بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، أنهينا بالأمس الكلام على إيش آخر موضوع؟ الشفاعة. هناك حقيقة مسألة أو جزئية أحب أن أنبه إليها ونستعرضها، لأنه يقع فيها خلط أحيانا عند البعض، وهي قريبة من هذا، وهي مسألة التوسل لعلاقتها بالشفاعة. التوسل كما هو معلوم تقرب، والوسيلة تجعل بينك أن تتوسل بعمل وتتوسط بعمل، تتقرب بعمل إلى الله، تتقرب بعمل إلى الله أو ما يقربك إلى الله. التوسل منه المشروع ومنه الممنوع. المشروع إجمالا كما ذكره العلم هو التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، والتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة التي قمت بها يقام بها المتوسل. ثالثا، التوسل إلى الله بدعاء الآخرين أو بدعاء الرجل الصالح. هذه أنواع التوسل المشروع. أما التوسل الممنوع، التوسل الممنوع البدعي، فهو التوسل إلى الله بالحق الغير أو بذات المخلوق، أو بحرمته أو ببركته أو نحو ذلك. كان يقول المتوسل: اللهم أني أتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم، أو بحق نبيك، أو بحق أوليائك، أو بحق البيت الحرام، أو بحرمة الكعبة، أو بنحو ذلك. فهذا التوسل توسل ممنوع. طيب، المهم عندنا أن نعرف حكمه. ما حكم هذا التوسل؟ وما حكم من يتوسل بالصالحين؟ ها؟ نعم، يعني إذا قال شخص: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر ذنوبي وتكفر سيئاتي، نعم، بدعة. إذا قال شخص: نعم، هذه مسألة ثانية، أعتقد إحنا نتكلم عن الصيغة هذه. إذا قال شخص: اللهم إني أسألك بحق أوليائك أن تغفر ذنوبي، ها؟ إيش حكمه؟ طيب، اللهم إني أسألك بالحسين أن تكفر سيئاتي، ها؟ بدعة، ما يخرج من الملة، ها؟ ها؟ طيب، لو سألك سائل قالك: ما حكم التوسل بالأموات؟ شو الجواب؟ ها؟ شرك أكبر. التوسل بالأموات إيش حكمه؟ ها؟ ألا تكلمت، ما حكم التوسل بالأموات؟ إيش الجواب؟ نعم، شرك أكبر أو أصغر؟ توسل بالأموات، يتوسل بشخص ميت إلى الله، ما حكمه؟ أصغر؟ نعم، نعم، قسمين، نعم، إذا دعاهم إيش صيغته؟ يا فلان ارزقني، هل هذا توسل؟ هذا الدعاء. هذا الدعاء يقول لك. لذلك أنا أحب أنكم تركزون في هالمسألة لأن يحصل فيها خلط. فرق بين الدعاء والتوسل. فرق بين الدعاء والتوسل. يعني بعض الناس يقول لك التوسل بالأموات شرك أكبر، هذا الكلام صح أو خطأ؟ هذا غلو. خطأ أو صح؟ التوسل خطأ. بالأموات ما يكون شرك أكبر. إذا عرفنا مفهوم التوسل بالاصطلاح، تقول اللهم إني أسألك بنبيك أو بوليك الفلاني أن تغفر ذنبي، هذا بدعة لكن لا يصل إلى الشرك الأكبر، لا يخرج من الملة. وفرق بين التوسل بالشخص ودعاء الشخص. ففرق بين أن تقول اللهم إني أسألك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي، وبين أن يقول يا محمد يا رسول الله اغفر لي. الثاني هذا دعاء يسمى، ما يسمى توسل. فهنا يحصل فيه خلط، أن يجعل التوسل، أن يجعل حكم التوسل حكم الدعاء للأموات. الخلط الثاني أن بعض الناس يطلق على الدعاء توسل، فدعاء الأموات يسميه توسل بالأموات، فيقول إن التوسل بالأموات الشرك أكبر، هؤلاء يتوسلون بالأموات. الحكم صحيح أن اللي يدعو الأموات شرك أكبر، لكن التوصيف يعني ليس دقيقا، فالذي يدعو الميت في حقيقته هو دعاه ولم يتوسل به إلى الله. وقد يطلق أحيانا مجازا دعاء الأموات أنه التوسل بالأموات يعني دعاؤهم وجعلهم واسطة، يعني أنه يجعل واسطة بأن يدعى نفسه، أن يدعى الميت نفسه، فإذا دعي الميت فهذا دعاء وجعل واسطة بأن يدعى الميت أن يشفع إلى الله. الاستشفاع بالأموات قد يسمى توسل، ولكن هذا كما قلنا يعني أنه ليس دقيقا. المهم عرفنا الآن التوسل المشروع، عرفنا التوسل الممنوع، وعرفنا حكم التوسل الممنوع، حتى لا يأتي إنسان يقول الله من يتوسل بالأموات فإنه خارج من الملة، ثم يسمعك شخص يتوسل ويقول أنت تكفر كثير من المسلمين، كثير في البلاد الإسلامية يتوسلون إلى الله بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل تكفرهم؟ لا، مجرد أن هذا الدعاء بدعي، دعاء بدعي، وبدعيته أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. وهذا يعني مثله مثل من يتوسل إلى الله بأعمال شخص آخر، فلا مناسبة، يعني لا مناسبة أن تقول اللهم إني أسألك بصلاة فلان أن تغفر لي وبصلاح فلان أن تغفر لي، ما في مناسبة أن تتوسل الله بأعمالك أنت. وإذاك الثلاثة الذي انطبقت عليهم الصخرة توسل إلى الله بإيش؟ بأعمالهم هم. والله عز وجل يقول الذي عن أولياء الذي يقول ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، توسل بإيمانك بأعمالك، ما تتوسل بأعمال الآخرين. فالتوسل بجاه الصالحين وكذا يدخل في هذا الجانب، توسل بحق النبي صلى الله عليه وسلم وبجاه، نعم النبي صلى الله عليه وسلم له جاه، ولكن لا يجوز أن تسأل الله بجاه. فالصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا الله عز وجل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوسلوا إليه. وفي الحديث قال عمر رضي الله عنه اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. كنا نتوسل إليك بنبيك، يعني بإيش؟ بدعائه، لأنه لو كان التوسل بالجاه لما زال جاه النبي صلى الله عليه وسلم بموته، جاه النبي باقي حتى بعد موته، فكون يقول وإننا نتوسل إليك بعم نبينا دل على أنهم كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حيا، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم توسلوا بدعاء عمه. فهذا التوسل، إذن عرفنا التوسل المشروع، عرفنا التوسل الممنوع، أن التوسل الممنوع لا يصل إلى الشرك الأكبر ولا يخرج صاحبه من الله، وإنما هو عمل بدعي ولا مناسبة بين الداعي وما يتوسل به من عمل الآخر. طبعا عندهم أدلة كثيرة، يمكن 40 دليل، لكن أعطيك أنا الموجز للإجابة عن هذه الأدلة. كل أدلة من يجيز التوسل لا تخرج عن أمرين أو عن أحد حالين. الحال الأولى أنه حديث ضعيف لا يصح، أو ثانيا أن يكون الحديث صحيحا ولكن لا دليل فيه. إذن إما أنه غير صحيح أو لا دليل فيه. كل أدلتهم التي استدلوا بها على جواز التوسل، وليس عندنا وقت لنستعرض الأدلة، ولكن تقلم عليها العلماء رحمه الله وبينوا الجواب عنها. نعم، هذا الآن يعني ما يتعلق بالتوسل. طبعا أيضا يتعلق بذلك الإقسام على الله، الإقسام على الله، وأقسم يا اللهم أني أقسم عليك أن يحصل كذا أو أن يحصل كذا. طبعا الإقسام على الله عز وجل هل هو جائز أو غير جائز؟ هل يجوز أن تقسم على الله؟ ها؟ يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ جائز؟ ها؟ تقسم على الله؟ ومن اللي يزكي نفسه؟ إذن نقول الإقسام على الله، الإقسام على الله. طيب اللي أقسم على الله قال والله لا يغفر الله لفلان، قال الله إني أحبطت عملك، غفرت له وأحبطت عملك. إذن اللي يقسم على الله يعني إما أن يكون الدافع لحسن الظن بالله عز وجل ويقسم لنصر الحق ونحو ذلك، فهذا مشروع وسائغ وجائز، وجاءت الأدلة به، ومن إنما عبادنا من لو أقسم على الله لا أبره، وحديث البراء وغيرها. الحالة الثانية أن يقسم على الله غرورا بنفسه أو تأليا على الله، أو تأليا على الله يحلف على الله ويتألى عليه، فهذا ممنوع، هذا ممنوع. أما الإقسام على الله بأحد من خلقه فهذا لا يجوز، ما يجوز أن تقسم على الله، لأنه لا يجوز أن تقسم بمخلوق، فكيف تقسم بمخلوق على الخالق؟ ما يجوز أن تقول اللهم أن يقسم عليك بفلان أن تغفر لي أو نحو ذلك أو يحصل كذا، هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز الحلف بغير الله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: روي في الأخبار والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. إيش؟ كما روي في الأخبار والميثاق الذي أخذه. لا، كما روي هذا تبع إيش؟ هذا تبع الشفاعة اللي قبله، الشفاعة التي دخل الله حق كما روي في الأخبار. نعم. والميثاق في الميثاق. نعم. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة. طيب الميثاق، هذه قضية الميثاق، نؤمن بالميثاق كما قال سبحانه وتعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعد ما فتهلكنا بما فعل المبطلون. الميثاق المذكور في الآية اختلف فيه العلماء على قولين. القول الأول أن الميثاق هذا المذكور هو إخراج ذرية آدم في عالم الذر، وأشهدهم الله على أنفسهم ألست بربكم، قالوا شهدنا، وأنه إشهاد حقيقي حصل بإشهاد هؤلاء الذرية. القول الثاني أن الميثاق هنا هو الفطرة، أن الميثاق هو الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي الفطرة على التوحيد أو على الإسلام وعلى الملة وغير ذلك من التفسيرات الواردة عن السلف في تفسير الفطرة. وكل قول له أدلة، لكن الذي يهمنا أن هذا الميثاق، أن هذا الميثاق الذي أخذه الله عز وجل سواء قيل إنه إشهاد حقيقي واستنطقهم، أو قيل إنه هو الفطرة، أنه على كلا القولين ليس هو الحجة الوحيدة التي بها يحاسب وعليها يحاسب الخلائق. يعني الله عز وجل ما يحاسب الناس فقط على ما أخذه عليهم من هذا الميثاق سواء قيل الفطرة أو الإشهاد، وإنما يحاسبون بما بعثت إليهم الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا سواء الإشهاد أو الفطرة لا يحصل به العلم التفصيلي للدين والإيمان والمسائل الواجبة كما هو معلوم. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، كذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، السعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. نعم. هنا يعني كما سبق أن نبهنا في البداية أن المؤلف رحمه الله يذكر ما يتعلق بالقدر ذكره في أكثر من موطن، فيذكره ثم ينتقل إلى موضوع آخر ثم يرجع مرة أخرى إلى القدر، وهذا الكلام من هذا الباب. فكلامه هنا رحمه الله هو كلام في بعض مسائل القدر. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك عدد ولا ينقص منه. وهذا يعني مما يدخل في إيش؟ في الإيمان بالقدر، وفي المرتبة الأولى من الإيمان بالقدر وهو العلم، علم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء. الله عز وجل علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، علم أعدادهم وأرزاقهم وأجالهم وسعادتهم وشقاوتهم، وعلم أهل الجنة وأهل النار، كل شيء علمه سبحانه وتعالى، لا يخفى على الله خافية. هذا مما يدخل في الإيمان بالقدر، ومما نؤمن به. وهذا العلم كما ذكر المؤلف هنا رحمه الله تعالى أنه شامل لأعداد أهل الجنة والنار، وعلى وأفعالهم، يشمل أعدادهم وأفعالهم، وكل ميسر لما خلق له كما جاء في الحديث. الله عز وجل يسر أهل السعادة لعمله السعادة، ويسر أهل الشقاوة لعمل أهل الشقاوة. والأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، فالإنسان يحاسب على ما ختم به عليه وما ختم حياته به. والسعيد من سعيد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. يعني كل شيء بالقدر، كل شيء مكتوب. وهذه العبارة ليس معناها أن تتكل على القدر وتدع العمل. وذاك الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا, يعني قالوا فيما يعني كتب وأنقضي أو فيما يستأنف, قال بل فيما كتب, قالوا أفلا ندع العمل, قال لا اعملوا فكل ميسر, في رواية أخرى فكل ميسر لما خلق له, أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة, وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. وأنت أيها الشخص المعين لا تعلم ما كتب لك, يعني ما يصح أن تقول أنا أجلس أنا ما أنا مكتوب علي, ما تدري أنت هل كتب عليك شقاوة أو سعادة, لأنك لا تدري عن العمل إلا بعد أن يحصل, لا تدري أنك قد كتب لك أن تعمل هذا العمل الصالح إلا بعد أن تعمله, وكذلك العمل السيء, ولا تدري ما يختم لك, ما لا تدري ما خاتمتك. فلذلك عليك أن تعمل وألا تتكل على المكتوب. وأنت في عملك هذا إنما تسير على وفق ما قضى الله وقدره سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه, لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل, والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان, فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة, فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه, كما قال الله تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب, ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. طيب, هنا بيان أن القدر هو سر الله في خلقه, وكما جاء عن ابن عباس نظام التوحيد. فالقدر سر الله, وهذا السر لم يطلع عليه أحد, لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وإذا كان القدر سر الله بمعنى المقدرات, وأنك لا تعلم ما سيكون, وأنك لا تعلم الحكمة من وراء ما قضى الله عز وجل في خلقه, فعليك ألا تتعمق في محاولة معرفة تلك الأسرار. قال المؤلف: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. سم مخذول هذا الشخص الذي يتعمق في أسرار القدر, لأنه شيء الله عز وجل قد استأثر به, استأثر بعلمه ولم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل, فكيف تحاول أنت أن تصل إلى المستحيل وهو السر الذي أخفاه الله سبحانه وتعالى. إذن من حاول وعمل وتعمق في هذه الأسرار فهذا الدليل على أنه مخذول, ذريعة الخذلان وسلم الحرمان. يحرم هذا الشخص من التوفيق, يحرم من الراحة, يحرم من الطمأنينة, من السكينة, ومن الإيمان الراسخ. ودرجة الطغيان, أيضا فيه طغيان, الطغيان هو مجاوزة الحد, فهذا الشخص جاوز حده البشري وأراد بهذا التعمق أن يصل إلى العلم الإلهي الذي استأثر الله به, فهذا طغيان, هذا طغيان. كل إنسان يزج بعقله وفي معرفة هذه الأسرار ومحاولة معرفتها ولن يصل إلى معرفتها, فهذا دليل على طغيانه. ثم قال بعد ذلك: فالحذر كل الحذر من ذلك, من ذلك الضمير يرجع لإيش؟ التعمق من سر القدر أو بحث في سر القدر, نظرا وفكرا ووسوسة. لا تنظر, يعني تحاول أنك تبحث ولا تفكر, وابتعد عن هذه الوساوس الشيطانية, فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامي ونهاهم عن مرامي، كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل لكمال علمه وحكمته سبحانه وتعالى، وهم يسألون. فهذا الواجب تجاه ما يتعلق بالقدر، أن تبتعد عن النظر والفكر. طيب يسأل سائل يقول يعني هل معنى هذا أني ما أقرأ في القدر ولا أتعلم؟ أؤمن إيمان عام أو أقرأ وأعرف أحكام وأعرف راتب وأعرف أدلة؟ ها؟ إيش التأويلات المنهي عنها؟ يعني هو روي في حديث وفيه ضعف إذا ذكر القدر فأمسكوا، ها؟ كان حديث ضعيف، لكن إيش معنى أنك تمسك عن إيش؟ أيوة عن سر القدر، الأسرار هذه، يعني هذه المحجوب، المحجوبات اترك البحث عنها، الأسرار. لكنك تبحث في القدر بمعنى أنك أن القدر ركن من أركان الإيمان، لا بد أن تعرفه، لا بد أن تؤمن به، وأن تعرف أن الله، تتعلم يعني المراتب الأربع، علم الله سبحانه وتعالى، وأن كل شيء مكتوب، وأن ما يكون شيء إلا بمشيئة الله، وأن الله خالق كل شيء، وتعرف هذه الأحكام. هذا واجب عليك، ومعرفة تفاصيلها من أيضا ما يزيدك إيمانا. لكن المنهي عن سر القدر، أن تبحث في أسرار، أن تبحث في أشياء البحث فيها لا يوصل إلى نتيجة، بل يوصل إلى الحيرة والشك والوسوسة. فإذا تجد من يتعمق في هذا، يتعمق في هذه الظلمات التي لا يصل فيها إلى نتيجة، وهذه الطرق الضيقة، يرتد خاسئ وحسير ومرتاب، وتجد في قلق في حياته وفي شك، ويبدأ يطرح تساؤلات لا تخلو من اعتراض على حكمة الله سبحانه وتعالى، وربما والعياذ بالله يخرج إلى الزندقة والإلحاد. فالإنسان أنه لا يبحث في هذه الأسرار، في أشياء ما تعرفها أنت، الله عز وجل سأثر بها سبحانه وتعالى، فعليك أن تؤمن بها وألا تبحث عما وراء ذلك، ولا تعترض، لا تقول لماذا الله فعل كذا، ليش الله يجعل هذا مهتدي وهذا ضال، ليش ما كان العكس، ليش الله ما هدى كل الناس، ليش الله قدر على هذا ويعذبه، ليش الله، فيبدأ يأتي بهذه الأمور التي فيها يعني اعتراضات، أو يكون إما يكون مثل يعني يصل إلى القدرية المشركية الذين يقوم بالجبر، أو الإبليسية، القدرية الإبليسية الذين آمنوا بالشرع والقدر ولكن قالوا إن هذا تعارض، ليش الله يقدر ويعذب، هذا تعارض وهذا يعني ما يكون، وهذا ظلم ونحو ذلك، فيخرج إلى الإلحاد. وهذه الأسئلة الإلحادية يعني الآن يطرحها الملحدون، ولا سيما الآن مع الانفتاح في قنوات التواصل، تجد حسابات خاصة إلحادية تثير مثل هذه الأشياء وتشكك الناس فيها. فالنصيحة إذا كان إنسان ما عنده علم إنه ما يدخل فيها، وحتى يعني حتى هم يعني هؤلاء الملحدون، تجد أن هؤلاء الملحدين حين يطرح تساؤل كأنه يريد أن أحد يجيبه، كأنه يعني مستفهم، فيغر بعض الناس ويدخلون ويتيهون، فيطرح تساؤل ليش الله يعذب هكذا، ليش المسلمين فقراء، إذا كان ليش الله يدعون الله ولا يستجب لهم، ليش، فيأتي بتساؤلات أهل العلم يعرفون الجواب عنها، ومن يؤمن بالله وبحكمته وبتدبيره وبقدره، لكن الجاهل ربما تنطلع على بعض التساؤلات الإلحادية فيزيغ ويضل والعياذ بالله. يقول هنا ثم قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته سبحانه وتعالى، وليس أنه لا يسأل عما يفعل أنه يفعل بدون حكمة، لا، نحن نثبت الحكمة لله عز وجل، نثبت الحكمة، الله حكيم، وكل ما يفعل ويدبر في هذا الكون فهو الحكمة، سواء علمناها أو أو لم نعلمها. يعني في أشياء ما ندركها لكن نحن نقطع عن كل شيء لحكمة. لا تقل لماذا الله يخلق كذا، ليش الله خلق هذا، هذا ما في فائدة، أو لماذا الله يخلق ويفعل. هذه اعتراضات هي ناشئة من تعالم هذا المخلوق الجاهل، يتعالم ويريد أن يعرف ما وراء هذه الأفعال. فنحن نعتقد أن كل شيء لحكمة. سؤال، هل نعرف حكمة الله في خلقه وتشريعاته أو لا؟ ها؟ ها؟ يعني نعلم بعضها ما علمنا إياه، وبعض الأشياء لا ندركه ولا نعلم حكمتها، وحتى بعض الأمور نعلم بعض الحكمة وليس كل الحكمة. فنحن إدراكنا محدود، وما أوتيت من العلم إلا قليل، لكن نقطع بين كل شيء الحكمة. من هم نفاة الحكمة؟ ها؟ الأشاعرة كذا، الأشاعرة هم يعني صحيح أنهم من نفاة الحكمة، لكن المظلة الكبيرة التي ينطوي تحت الأشاعرة وغيرهم الجبرية. جهمية؟ لا، الجبرية. الجبرية كل من قال بالجبر، ومنهم الجهمية ومنهم الأشاعرة والصوفية، كل هؤلاء يعني يدخلون في هذا، إنهم من نفاة الحكمة، يقول إن الله يفعل لا لحكمة، يدخل المؤمنين الجنة بدون حكمة بدون سبب، يدخل الكفار النار بدون حكمة بدون سبب، ولو أنه أدخل أولياءه وأنبياءه في سجين وجعل الشياطين في عليين لكان لا يسأل عما يفعلهم وهم يسألون. هكذا يفهمون الآية، لا يسأل عما يفعل، يعني أنه ما يفعل بدون حكمة. لا تسأل ليه، لا تسأل لماذا الله فعل كذا، وهذا خطأ. نحن نقول الله سبحانه وتعالى حكيم في أفعاله، والله عز وجل ما يساوي بين ما لا يفرق بين بين بين هذه ولا التماثيلات سبحانه وتعالى، يعني من لا يجعل أولياءه في سجين، لأن هذا ينافي حكمته سبحانه وتعالى وينافي وعده الكريم. والله عز وجل يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، والله عز وجل يقول أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فحينما يدخل الله عز وجل من يشاء إدخاله الجنة ويدخل من يشاء إدخاله النار، ليست مجرد فعل بدون حكمة، لا، هناك حكم، لكننا نعلم بعضها ونجهل بعضها. نعم، أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. طيب، ما هو العلم الموجود؟ ها؟ علم الاعتقاد، توحيد. العلم الموجود هو ما جاءت به الشريعة، ها؟ والعلم المفقود هو علم الغيب، ها؟ علم الغيب، غيبيات مثل السر القدر، مثل كيفية صفات الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. فهذا العلم المفقود. فعلم الموجود الواجب عليك في العلم الموجود إيش؟ أن تؤمن به ولا تنكره. وأما العلم المفقود فالواجب عليك أن لا تدعيه، لا تدعي معرفة العلم المفقود ما استأثر الله بعلمه. فعليك أن تقبل هذا الموجود وأن تؤمن به، وألا تطلب العلم المفقود، يعني لا تحاول أن تصل إلى العلم المفقود الذي استأثر الله به، مثل ما ذكرنا في مسألة سر القدر وما يتعلق به بأسماء الله وصفاته كيفياتها الكيفيات، أما المعاني فهي معلومة ليست من العلم المفقود. لا نقول مثل ما تقول المفوضة الله أعلم بمراده به، الله أعلم بمعناه، لا، نحن نقول العلم بمعاني الصفات من العلم الموجود أو المفقود، موجود، لكن علم الكيفيات من العلم المفقود. قال فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه، أصحاب القلوب النيرة، القلوب السليمة، هكذا هو منهجهم الإيمان بالعلوم الموجودة وعدم البحث عن المفقود. القلوب السليمة وهي الناجية يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم من إيش؟ من الشبهات والشهوات والشكوك، لأن هناك قلب سليم وهناك قلب ميت وهناك قلب مريض كما هو معلوم. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. طيب، ونؤمن باللوح والقلم. اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ قد جاءت، يعني جاء في القرآن في قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. واللوح هو الذي كتب فيه كل شيء، والقلم هو الذي كتب الله به مقادير الخلق. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل شيء في الوجود، كل شيء من الكائنات فهو مسطور وموجود في اللوح المحفوظ ومرقوم في اللوح المحفوظ، هذا مما نؤمن به. وهذه المرتبة مرتبة إيش؟ الكتابة، الكتابة، وهذه الكتابة الشاملة، الكتابة الشاملة لكل شيء المخلوق. التقدير، لأن في تقديرات، في التقدير العام للمخلوقات، وفي تقدير لبني آدم، وفي تقدير الحولي، كل سنة ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، وفي تقدير للجنين في بطن أمه لحياته، وفي تقدير يومي، كل يوم هو في شأن. هذه التقديرات نؤمن بها كلها ولا تعارض بينها. وكذلك الكتابات، في كتابة العامة في اللوح المحفوظ، وفي كتابة ما يكون حينما يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه، وكتابة الحولية، والكتابة اليومية، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهذه كتابات كتابة بعد كتابة، ولا اختلاف بينها. هذه كتابات لا تخالف ما في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ هو فيه الكتابة الشاملة لكل شيء. فهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله هنا، وأن كل شيء قد كتب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فكل شيء مكتوب، ما أحد يستطيع أن يمحو ما في اللوح المحفوظ. قال: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتب الله تعالى فيه أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدروا عليه، كما سبق في الكتابة وفي المشيئة أيضا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. أن تعلم كل شيء مكتوب، فإذا حصل ما حصل فتعلم أن هذا، لا تقول لو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء وما شاء فعل. إذن هل تحتج بالقدر؟ المصائب ولا تحتج به على المعائب؟ القدر يعني إذا أصبت بمصيبة فتقول قدر الله وهذا قدر الله وقدر، لكن عند المعائب والذنوب والعيوب فلا يصح أن تحتج بالقدر وأنت مقيم عليها. إنما يقال لك ليش ما تصلي، ما تقول قدر الله مقدر أنه لا يصلي أو أنه هذا يشرب الخمر، لا هذا لا يصح الاحتجاج بالقدر، وإن كان كل شيء بقدر. نعم، من الطاعات والمعاصي. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سمواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. يعني كما سبق، هذه يعني فيها تكرار لما سبق، والمقصود بهذا الإيمان بالقدر وعدم الاعتراض عليه، والإيمان بالقدر بمراتبه: العلم والمشيئة، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وأن الناس كل الناس وكل الخلق، وإنما هم يتحركون بوفق ما قدره الله سبحانه وتعالى وعلمه وكتبه، فلا أحد يستطيع أن يغير ما قدر، لا أحد يستطيع أن يغير ما قدر عليه، ولا أحد يعلم ما قدر عليه إلا بعد أن يحصل. فعلى المسلم أن يؤمن ويسير ويعمل، لا يجعل الإيمان بالقدر سببا في ترك الأسباب. لا تجعل كما قال بعض السلف: لا تجعل عجزك توكلا ولا توكلك عجزا. فلا تجعل أن إيمانك بالقدر والتوكل على الله أنك تعجز عن أخذ الأسباب. لا تقول أنا مؤمن بالقدر، أنا لا أخذ بالأسباب، كل شيء مكتوب. لا، يجب عليك أنك تأخذ بالأسباب. الله عز وجل كتب أهل الجنة وأهل النار، لكن لا يجوز إنسان يقول: لا أنا لن أصلي، إذا كان مكتوب علي أني سأدخل الجنة سأدخلها ولو ما صليت، وإن كان مكتوب علي أني سأدخل النار سأدخلها ولو صليت. نقول هذا خطأ، وتقدير خطأ أيضا. الله عز وجل ما يدخل أحد الجنة بدون عمل، ولا يدخل النار أحد بدون عمل، يعني بدون عمل صالح من المخلوقين الذي خلقهم الله عز وجل وكلفهم في هذه الدنيا. وهذا الذي يحتج بالقدر على ترك العمل في الحقيقة هذا مبطل ومخالف للشرع ومخالف للعقل ومخالف للواقع. فهل يصح إنسان أن يقول: أنا لن آكل ولن أشرب، إن كان الله كتب علي أني سأشبع فسأشبع ولو لم آكل؟ ومثله شخص: وأنا لن أتزوج، إن كان الله كاتب أن سيأتيني أولاد فسيأتيني أولاد سواء تزوجت أو ما تزوجت، كل شيء مكتوب. لا، هذا مخالف للعقول، مخالف للواقع، وكما أنه مخالف للشرع. فكما أن هذا في الأسباب الطبيعية والعادية والحياتية، كذلك في الأسباب الشرعية. ما في حد يقول: لا والله أنا إذا أنا كاتب الله أني سأدخل الجنة سأدخلها ولو ما صليت. يقول: لا، أنت ما تدخل الجنة إلا بعمل. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الباء هنا ايش نوعها؟ سببية. لن يدخل احد منكم الجنة بعمله، الباء هنا عوض، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني عوض، يعني العمل مهما عملت ليس عوض، ليس معاوضة، ليس مقابل، يعني لا يوازي الجنة. عملك مهما عملت لا ليس ثمنا للجنة. الجنة أغلى من أي عمل تعمله، لا، فليست عوض. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل، يعني العمل فقط، لو كانت مسألة معاوضة ما حد يدخل عمله الجنة. وذلك كما في الحديث: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أدخلهم الجنة لكانت رحمته أوسع لهم من أعمالهم. فإذن هذا الباء المنفية، لكن لا أحد يدخل إلا بعمل، وتلك الجنة التي أوريتمها بما كنتم تعملون. فلا يصح أن يتكل إنسان يقول: لا أنا والله بتكل على القدر، مثل ما يقوله الجبرية. الجبرية يتركون العمل ويكون كل شيء مكتوب، ولن تنفع هذه الأعمال، ونحن مسيرون، بل يقول كل أعمالنا طاعات لأن الله هكذا أرادنا. فالمقصود أن نؤمن بالقدر كما جاءت به النصوص الشرعية. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه وقد أعلى. طيب، والعرش والكرسي حق، والعرش مستغن عن العرش وما دونه. طيب، العرش والكرسي حق، هذا يدخل في إيش؟ الإيمان بالغيب. ها العرش، ما هو العرش؟ سقف المخلوقات. ها نعم، سرير الملك او الملك، هذا في اللغه. ومقصود بعرش الرحمن هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكه، نؤمن به ولا نعلم يعني من كيفياته إلا ما جاء في النصوص الشرعية. ونحن نؤمن بالعرش، وأن الله سبحانه وتعالى قد خلق العرش، والعرش أعظم المخلوقات، والله استوى على العرش، والعرش أعظم المخلوقات وأول المخلوقات. ها نعم، القلم والعرش، والصحيح العرش وكان عرشه على الماء. نعم الماء. ابن القيم رحمه الله لما ذكر الخلاف قال: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الدياني، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني. والحق أن العرش قبله، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. العرش كان موجود قبل الكتابة، قبل أن يكتب الله عز وجل، قبل أن يقول للقلم اكتب، كان موجود، وعرشه على الماء. فالعرش، وفي خلاف هل الماء قبل أو العرش، لكن الصواب أن العرش هو أول مخلوقات وأعظم المخلوقات وأكبر المخلوقات. وجاء وصف العرش بأنه كريم، رب العرش الكريم، وأيضا العظيم، رب العرش العظيم. فوصف العرش بأنه كريم وأنه عظيم. رب العرش المجيد، المجيد وصفها ليش؟ لله ولا العرش؟ رب العرش المجيد ولا المجيد؟ قراءتان. لكن قراءة الخفض يكون صفة للعرش. فنحن نؤمن بهذا العرش كما جاءت به النصوص الشرعية، وهو كالقبة على العالم، سقف المخلوقات. والكرسي كذلك نؤمن به. والكرسي ما هو؟ نعم، أي نعم، موضع القدمين. في ثلاث أقوال: قيل إن الكرسي هو العرش، وهذا غير صحيح. وقيل إن الكرسي هو العلم، كرسي هو العلم، وهذا أيضا قول ضعيف. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، وقال في علمه ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسعت كل شيء رحمة، فعلم الله وسع كل شيء، أما الكرسي هو وسع السماوات والأرض. والصواب أن الكرسي موضع القدمين كما جاء علي بن عباس رضي الله عنهما. فنحن نؤمن بالكرسي وبالعرش وأن حق. قال وهو مستغن عن العرش وما دونه، مستغن عن العرش يعني الله عز وجل مستوي على العرش ومستغن عن العرش. يقول المؤلف هذا لإزالة ما قد يتوهمه بعض الناس من أن الله عز وجل لما كان مستوي على العرش أن يكون محتاج للعرش، فالمسلم لا يعتقد هذا الشيء، بل يعتقد أن الله عز وجل مستغن عن العرش، فهو مستوي على العرش ومستغن عن العرش. ليس استواء الله على العرش كاستواء المخلوق على المخلوق، بحيث أن العالي محتاج للسافل لمن هو ما يحمله ونحو ذلك، لا، لأن الله عز وجل هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وهو الذي يمسك العرش، وهو الذي خلق العرش، وهو الذي سبحانه له الغنى المطلق عن العرش وما دونه. قال وهو مستغن عن العرش وما دونه، وما دون يعني وما دون العرش من المخلوقات، لأن العرش أعظم المخلوقات، فالله له الغنى المطلق، فلا يظن ظان أنه حينما يستوي على العرش يكون محتاج إلى العرش، لا، الله عز وجل مستغن عن العرش، فهو مستو عن العرش ومستغن عن العرش. نعم. وما دونه محيط بكل شيء وفوقه، محيط بكل شيء وفوقه، يعني الله عز وجل محيط بكل شيء، فإحاطة الله عز وجل والله من ورائهم محيط، فالله سبحانه وتعالى محيط بخلقه، والله بما يعملون محيط، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فالله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، وفوقه فوقية العلو، فالله له العلو المطلق، علو الذات وعلو الصفات، أو بعضهم يقول علو الذات علو القدر وعلو القهر، والقدر والقهر كلها داخلة في إيش؟ في الصفات. فهذا مما يبين يعني إثبات المؤلف رحمه الله لصفة العلو. وقد دل على هذه الصفة النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال السلف والآثار من الصحابة والفطرة والعقل، وتنوعت الدلالات على هذه الصفة، منها التصريح بالفوقية وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، وبالعلو سبح اسم ربك الأعلى، وبالصعود إليه تعرج الملائكة والروح إليه، وبالنزول منه سبحانه وتعالى تنزيل الكتاب من الله، وغير ذلك من أصناف الأدلة التي تدل كلها على أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. من الذي ينكر العلو؟ ما عندك كل الشاعرة بس؟ شوف كل الفرق الضالة تنكر العلو، كل الفرق الضالة تنكر العلو، أشاعرة، ماتريدية، جهمية، معتزلة، خوارج، كلهم ينكرون العلو، الصوفية، غلاة الصوفية ينكرون العلو. ليش ينكرون العلو؟ لماذا نجد أهل الكلام باختلاف فرقهم ينكرون العلو؟ ما شبهتهم في إنكار العلو؟ يعني هذا أساس الشبهة، أنه يلزم من العلو أن يكون في جهة تحويه وتحصره، هذا أساس شبهتهم. والجواب عنها كما سبق أن الجهة إن أريد بها وجودية جهة وجودية، فالله ليس في جهة سبحانه وتعالى، ليس هناك شيء يحويه أو يحصره، والله فوق كل شيء، فوق مخلوقاته، ليس هناك شيء من المخلوقات يحيط بالله سبحانه وتعالى. فنحن حينما نقول جهة العلو فهذا يقصد به ما فوق السماء وما فوق المخلوقات، فهذه الشبهة منتفية. هم لما أصلوا هذه الشبهة واجهوا النصوص الشرعية بالتأويل وبالتحريفات، فقالوا فوق يعني الفوقية، جعلوها فوقية إيش؟ القهر. يقول الله فوق عباده يعني أفضل من عباده، كما تقول الذهب فوق الفضة يعني أفضل من الفضة، ونحن نقول هذا باطل، ما يصح، ما يصح أن تفضل الله على يعني الخلق، ما في مقاربة، التفضيل يكون بين شيئين متقاربين. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ فالله عز وجل لا يأتي في مثل هذه السياقات بتفضيل على أحد من خلقه. فالله سبحانه وتعالى أراد بهذا بيان الفوقية، فوقيته المطلقة، فهو فوق وهو في العلو. وتنوعت الآيات والأحاديث في بيان هذا، بل حتى الحيوانات كما ذكر ابن القيم رحمه الله، حتى الحيوانات مفطورة على أن الله سبحانه وتعالى فوق، وهي ذاك حينما تلد وتتعسر ولادتها الحيوانات ترفع رأسها إلى السماء كما هو مشاهد، وذكر ابن القيم يقول حتى اليهود وحتى النصارى، هذا في الفطر، فطر الناس. ولهذا لما جاء أبو علي الهمداني يناظر الجويني في هذه الآيات اللي حرفها كغير من الأشاعرة، يعني يحرفون ويؤولون بسبب هذه الشبهة، قال له الهمداني دعني من النصوص هذه، دعني من هذه النصوص يعني اللي تؤولها، وأريدك أن تجيب عن سؤال واحد أو إشكالية أو أمر، وهي أن تجيب عن تلك الضرورة التي في أنفسنا التي يجدها الداعي. ما قال داعي يا الله إلا وجد في نفسه ضرورة تطلب العلو. كل داعي يقول يا الله، ما يعني حينما يقول يا الله ما يذهب يمينه ويساره وتحت، يقول يا الله يجد في نفسه في فطرته شيء يطلب العلو. قال أريدك أن تجيب عن هذا، يعني تحرفت الآيات، كيف تحرف فطر الناس؟ كيف تجيب عن هذا الفطر؟ هل تستطيع؟ هل يستطيع على شاعرة أو المعتزلة أو الجميع أن يحرفوا فطر الناس؟ إذا قالوا يا الله يصرفونهم، ما يستطيعون، هذه فطرة الله. فضرب على رأسي وقال حيرني الهمداني، ما استطاع أنه يجيب عن هذا، عن دليل الفطرة، ناس مفطورة، يقول يا الله ما يتجه يمين أو يسار أو أمام أو خلف أو تحت، إنما يجد الضرورة تطلب العلو، ولا أحد يخالف هذه الفطرة إلا إنسان منتكس يعاند، مو يخالف، لأن فطرة اللي فطر الله عليها هكذا، لكن إنسان يعاند، مثل ما ذكر عن بشر المريسي أنه يقول في سجود سبحان ربي الأسفل، معاندة ومعارضة للفطرة، ويريد أن يعني ينكر العلو والعياذ بالله. فالمقصود أن أهل السنة والجماعة على إثبات العلو موافقة للكتاب والسنة والفطرة والعقل، حتى العقل يدل على أن الله في العلو، لأنك حينما تقول أن الله موجود أثبتت الوجود، فلا بد أن هذا الموجود لا بد أن يكون داخل العالم أو خارج العالم، ولا يصح أن يكون داخل العالم، لأنه لا يمكن أن يكون الله عز وجل محصور في مخلوقاته، وإذا كان خارج العالم لابد أن يكون يعني يمين أو يسار أو أمام أو خلف أو فوق أو تحت، وأشرف الجهات جهة العلو، أشرف الجهات عقلا جهة العلو. فالله سبحانه وتعالى في العلو المطلق، فوق كل شيء. وإذا قيل يعني أأمنتم من في السماء، في هنا ظرفية أو ليست ظرفية؟ بمعنى على، من في السماء يعني على السماء، كما قال ويصلي منكم في جذوع النخل فسيحوا في الأرض يعني على. هذا إذا قصد بالسماء إيش السبع الطباق، أن في بمعنى على، لكن إذا قصد بالسماء مطلق العلو فتكون في على بابها، فإن الله في العلو المطلق، في العلو المطلق، وهو فوق كل شيء سبحانه وتعالى. فهذا يعني الماحة لهذا الأمر العظيم الذي الذي خال فيه عامة أهل البدع، خالوا فيه أهل السنة والجماعة، وأما أهل السنة والجماعة فآمنوا بهذه الصفة على ما جاءت به النصوص. نعم. وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. نعم، ونؤمن يعني هنا قال أعجز عن الإحاطة خلقه، كما سبق أن الله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء، ولا يحيطون به ولا يحيطون به علما، فالله سبحانه وتعالى هو المحيط، لكن لا أحد يحيط به، لا أحد يحيط بالله سبحانه وتعالى، ولا أحد يعلم كيفية صفات الله، ولا أحد يحيط بصفات الله أيضا، لأن الله عز وجل لا نعلم جميع أسماء وصفاته، وإنما نعلم بعضها، كما في الحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك أسماء استأثر الله بها، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيفتح عليه محامد يقول لا أحسنها الآن، تفتح عليه يوم القيامة محامد يحمد الله بها. فنحن لا نحيط علما بمحامد الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، وإنما علمنا بعضها. ثم ذكر أن مسألة الخلة، من هو خليل الله؟ خليل الله إبراهيم فقط ومحمد. ومن هو كليم الله؟ موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم شارك إبراهيم في الخلة، وشارك موسى في التكليم، في هذه الفضيلة. والخلة كما قال العلماء هي أعلى درجات المحبة. خليل الله، ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا كما جاء في الحديث. وهذا المؤلف يقول ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، رد على من؟ على من ينكر الخلة، عطله الجهمية، ها؟ الجهمية والمعتزلة اللي ينكرون الخلة وينكرون المحبة، يقول لا الله ما يحب، لأن المحبة هي مناسبة بين المحب والمحبوب، والله سبحانه وتعالى لا مناسبة بينه وبين خلقه. يعني هم مثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا. كل معطل تجد يمثل أول شيء، يتصور تصورات فاسدة، يتصور أن صفة الله مثل صفة المخلوق ثم ينكرها. فنحن نقول أن الله عز وجل صفاته ليست كصفات خلقه، فالله اتخذ إبراهيم خليلا، والله عز وجل يحب من عباده، يحب المتقين، يحب التوابين، يحب المطهرين، لكن ليست كمحبة المخلوق للمخلوق، ليست كمحبة المخلوق للمخلوق، وكذلك الخلة. فنؤمن بها إيمانا وتصديقا وتسليما. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل طبعا قبلة. هنا يعني استعراض يعني أيضا مجمل لهذه الأركان، الملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. الإيمان بالملائكة طبعا أحد أركان الإيمان، والملائكة خلقوا من نور، خلق من خلق الله، خلقوا من نور، أعدادهم كثيرة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وإما يدل على كثرتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفي ملك ساجد أو راكع، والبيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا، فهذا يدل على كثرتهم. والملائكة أصناف وأنواع، لهم وظائف متنوعة، منهم ملك الوحي، ملك القطر، ملك الكتبة، وملائكة الحفظة، وملائكة الرحمة، وملائكة العذاب، خزنة جهنم، وخزنة النار، الجنة، وحملة العرش، وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا نحن الصافون، وإنا نحن مسبحون، والصافات الصفاء، الزاجرة الزاجرة، إلى آخره. كل الملك له وظيفة معينة. نحن نؤمن بالملائكة، نؤمن بوظائفهم، نؤمن بأسمائهم التي علمناها، لأن علمنا بعض الأسماء وبعض الأسماء لم نعلمها، علمنا جبريل وميكائيل وإسرافيل، وهاروت وماروت ومنكر ونكير ومالك، كل هذا مما يعني صحت به النصوص الشرعية، فنؤمن بهذا، وبمن لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا، ونحب الملائكة ونؤمن بهم حتى لو لم نرهم، وقد يتمثلون بصور يعني مختلفة، وقد يتمثلون بصورة البشر كما يعني تمثل جبريل بصورة دحية الكلبي، وأيضا تمثلت الملائكة للوط عليه السلام ولم يعرفهم. ونؤمن بهذا كله، نحن نؤمن بالملائكة ولا ننكرهم، ولا نفسر ونؤول ونحرف معنى الملائكة إلى معاني أخرى مثل ما يفعله الفلاسفة أو غيرهم، يقول الملائكة قوى الخير، يسمونها قوى الخير، والشياطين قوى الشر في الإنسان. لا، نقول الملائكة خلق ولهم وجود وحقيقة، وإن لم نرهم، قد يراهم بعض الناس ببعض الأحوال، لكنهم من عالم من مما يدخل في الإيمان بالغيب، فنؤمن بهذا كله الملائكة. وقال إيش؟ والنبيين أيضا نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا، مع من علمنا اسمه ومن لم نعلم اسمه، ومن علمنا قصته ومن لم نعلم قصته، ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، والملائكة والنبيون كثير، علمنا بعضهم ولم نعلم كثير منهم، لكن نؤمن بهم إجمالا، ونعتقد أنهم كلهم دعوا إلى التوحيد، وقد بلغوا رسالة الله سبحانه وتعالى، وأدوا الأمانة، وبلغوا ما أمرهم الله به، وأنهم بشر، وأنه لا يجوز أن يرفعوا فوق منزلتهم. كذلك الكتب نؤمن بها إجمالا وتفصيلا، نؤمن بأن الله قد أنزل كتبا على أنبيائه، وهذه من كلامه، وأنه واجب على الأنبياء ومن أرسلوا إليهم أن يتبعوا ما جاء في هذه الكتب، ونعتقد أن هذه الكتب السابقة كلها قد نسخت بالقرآن، والموجود منها محرف ومنسوخ، وأن الواجب اتباع القرآن، هذا القرآن الناسخ المهيمن على هذه الكتب السابقة، وهذا كله مما يدخل في الإيمان بالكتب. وهنا يعني المؤلف رحمه الله ذكر هذه يعني إجمالا، ترون أنه فصل في بعض أركان الإيمان وأجمل في بعضها، فصل ما يحتاج إلى تفصيل وفي خلاف وأجمل في بعضها. نعم، أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. طيب، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، هنا إشكالية مصطلح المسلم والمؤمن، هل كل مسلم مؤمن أو كل مؤمن مسلم؟ هل المسلم هل هناك فرق بين المسلم والمؤمن أو ليس هناك فرق؟ تعرفون في خلاف في هذه المسألة، والأقرب والله أعلم أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمع، فإذا اجتمع في سياق واحد مثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فإنه يفسر إيش؟ ومثل حديث جبريل يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، وأما إذا ذكر أحدهما فيدخل فيه الآخر، إذا ذكر أحدهما فيدخل فيه الآخر، إذا ذكر لفظ الإيمان فيدخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام فيدخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإسلام يعني الإسلام يكون مطلوب فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، فلا يصح إسلام بلا إيمان. الإسلام الحقيقي لا بد يكون معه إيمان، والإيمان الحقيقي لا بد أن يكون معه إسلام. فنسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، إيش قال؟ ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبره مصدقين. هل يدخل أهل البدع في هذا المصطلح؟ أهل القبلة إيش؟ هو الآن يقول يسمي أهل قبلتنا، هم أهل القبلة ولا لا؟ أهل القبلة. نعم، كانوا يصلون. ما لم يل يرتكب ناقض. نعم، كل من نظر الإسلام فإنه يعد من المسلمين ما لم يأتي بناقض. طبعا هو لذلك المؤلف قال هنا ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، ولو بكل ما قال واخذ مصدقين، يعني ما دام أنهم على الإسلام وعلى الدين وعلى الإيمان والاعتراف بهذه الأركان فهذا فهم مؤمنون، فهم من المؤمنين والمسلمين، ما لم يأتي الشخص بناقض. إذا أتى بناقض ينقض دينه وإسلامه فإنه يحكم عليه بخروجه من الملة، لكن ما دام أنه يصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا ويشهد الشهادتين فهذا ظاهر الإسلام، فالأصل أن يحكم له بالظاهر حتى ولو كان في الباطن منافقا. يعني هل المنافق مسلم بأحكام الدنيا أو لا؟ يعامل معاملة المسلم أو لا؟ يعامل معاملة المسلم، المنافق يعامل معاملة المسلم ما دام أنه يظهر الإسلام، لأنك أنت ما يعني أحكام الدنيا ما تبنى على البواطن وإنما تبنى على إيش؟ على الظواهر. أحكام الدنيا تبنى على الظواهر، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال لم أمر أن أشق عن صدور الناس أو عن بطونهم، فالأحكام الدنيا مبنية على الظاهر. حتى لو أنك يعني أنت يعني تعرف أن فلان منافق تعرف أنه منافق، فإنه ما دام أنه مظهر الإسلام ولم يظهر الكفر فهذا يعامل معاملة المسلمين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين معاملة المسلمين في الأحكام الدنيوية، أما إذا مات فهم في الدرك الأسفل من النار، وإذا أظهر ما يدل على كفره فيعامل بما أظهره. طيب هنا تخير، هل تريدون أن نستمر ونعطيكم استراحة طويلة في الأخير أو تقفون تأخذون استراحة في الوسط؟ استمر. طيب نستمر ونخلي الاستراحة في الأخير ونطولها. نعم، وش قال بعدها؟ ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. لا نخوض في الله يعني إيش؟ يعني لا نخوض، والخوض هو الكلام بالباطل، الخوض الكلام بالباطل والكلام بغير علم، هذا الخوض. فلا يجوز أن تخوض في الله، تتكلم في الله، تتكلم في صفات الله بغير علم، ما يجوز أن تتكلم فيما لا تعلم. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، الممارات هي إيش؟ الجدل. هل يجوز أن تجادل؟ الجدل ما حكم الجدل؟ مطلوب أو ممنوع؟ مذموم أو ممدوح؟ أو يختلف؟ يختلف. الجدل تدخل فيه الأحكام الخمسة، قد يكون محرم، قد يكون مكروه، قد يكون مباح، قد يكون مستحب، قد يكون واجب. الله عز وجل يقول وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، هذا محرم، جدال بالباطل محرم منهي عنه، لكنه ورد الأمر بالجدال. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالجدل لأجل إظهار الدين هذا مطلوب، وأما المجادلة بالباطل فهذه ممنوعة منهي عنها، وأما المراء في الأمور المباحة فهذا أيضا منهي عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. يعني الجدل في أمور ما منها فائدة هذه أقل ما يقال فيها أنها فيها مضيع الوقت وفيها قسوة للقلب، الإنسان يبتعد عنها. وما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. تجد سبحان الله اللي عنده نفسية الجدل الاعتراضات تكون مآلاته في الغالب تكون مآلاته سيئة، اللي عنده جدل واعتراض دائما يعترض ويكثر الجدل لا سيما نحن نتكلم عن أمور الدين وأمور الشريعة. هذا والعياذ بالله يقسو قلبه ويفسد إيمانه، بخلاف الإنسان اللي عنده التسليم والإيمان واليقين فإن هذا يكون مرتاحا. فإذن عندنا الجدل بالباطل والممارات في دين الله، هذا هو الذي ينهى عنه، لينهى عنه. وسواء الجدل قد يكون اعتراض على أحكام الشريعة وعلى العقائد، من يقول سأل لماذا الله يفعل كذا، ليش الله يفعل كذا، ويبدأ يجادل، أو كان أيضا مجادلة في أمور لا يمكن أن يصل فيها إلى نتيجة، كما سبق معنا في سر القدر ونحوه يجادل فيها. فهذا كله مما ينهى عنه ومما يقسي القلب ومما يكون سببا للضلال والعياذ بالله. وذلك يقول الله عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقال: وجادل الباطل ليدحدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابه. قال: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. فالمجادلة بالباطل. طيب أنت الآن ما موقفك مع شخص يجادل في دين الله، هل تجادله أو لا؟ نقول: جادله بحيث أنه يبين له الحق، ثم بعد ذلك تترك. إذا شعرت أنه إنسان لا يريد الحق وإنما يجادل من أجل الجدل أو من أجل الانتصار فقط، فإنك تبتعد عنه، يعني تصل إلى مرحلة أنك تبين له الحق وتظهر له الحق ثم بعد تتركه إذا عرفت أنه إنسان لا يريد الحق. لكن الشخص إذا كان عنده شبهة وهو يريد الحق ويناقش وهو صادق، فهنا تزيل عنه هذه الشبهة وتجادله حتى يفتح الله على قلبه. ففرق بين الأشخاص المبطلين أصحاب الأهواء الذين لا يحترمون الدين ويريدون أن يثيروا الشكوك، وبين شخص هو عنده شبهة وهو صادق في إزالتها فيسأل عنها، فهذا هو الذي يبين له هذا الأمر. نعم، أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. نعم، لا نجادل، قال إيش؟ لا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين. طبعا الجدل كما سبق معنا عام، فالجدل ينهى عن سواء كان بالقرآن أو لغيره، لكن المؤلف هنا خصه بالذكر، لأن الجدل في كتاب الله يعني وفي كلام الله يعني ورد في تخصيص وتشديد فيه أكثر من غيره. قال: وأنا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين. وقد سبق معنا الحديث عن كون القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل قد أنزله وأنه كلام الله منزل غير مخلوق. طيب لو تعيد المقطع شيخ. ولا نجادل في القرآن، ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. نعم، كما سبق يعني واضح. نعم، كمل. واصل شيء؟ واصل. نعم، أحسن الله إليك. قال المصنف: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. طيب، هذه العبارة أيضا تحتاج إلى وقفة مع كلام المؤلف. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل الكبائر، الذنوب الكبائر التي لا تصل إلى الشرك والكفر الأكبر فإن صاحبها لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة. قال ما لم يستحل له، يعني الذي يستحل ما حرم الله من القواطع الشرعية هذا كافر. اللي يقول أن الخمر حلال، الزنا حلال، الربا حلال، هذا مستحل لما حرم الله، فهذا يكفر لأنه مكذب للقرآن وراد لأحكام الله. فالمؤلف هنا قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هذه العبارة عليها مؤاخذتان، عليها مؤاخذتان أو ملحوظتان. ملحوظة الأولى ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، فإن هذه العبارة توحي بأنه لا يكفر بأي ذنب، ها؟ يعني بجميع الذنوب لا يكفر، لكن لو قال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب لكان أدق. لا نكفر بكل ذنب، لكن هناك بعض الذنوب مخرجة من الملة مثل الشرك، ها؟ الشرك ذنب عظيم وهو أعظم الكبائر، فهو ذنب ويكفر صاحبه. فلو قال لا نكفر بكل ذنب لكان أدق من أن يقول لا نكفر بذنب، يعني لا نكفر بذنب هذا يعم كل ذنب حتى لو كان مخرج من الله، يعني الذنوب المخرجة مثل السحر ومثل الاستهزاء بالدين أو نحو ذلك من الذنوب التي جاءت النصوص بتكفير صاحبها. الملحوظة الثانية قال ما لم يستحله، إيش الملحوظ على هذا؟ ها؟ طيب إيش الملحوظ عليه؟ إنه طيب أليس الاستحلال، أليس الاستحلال كفر؟ طيب إيش الملحوظة؟ للذنب يا شيخ، أطلق الذنب. كيف؟ يعني أنت حولها تدندن، ستحتاج توضح. ها اللي وراء، اللي وراء. طيب تفضل، تفضل اللي وراء. ها؟ ما اسمع، ارفع صوتك. ما يبقى واطع؟ لا الملحوظة غير. نعم والصحيح مثل لا والذنب نتكلم حنا هذا في الأول في بذنب، لكن الذنب اللي دون الشرك خلنا مع الذنب اللي دون الشرك، يقول لا يكفر ما لم يستحله. ها؟ أليس هناك أشياء يعني يخرج بها ملة، بها من الملة غير الاستحلال؟ نعم. طيب أحسنتم. إذن يمكن أن نقول إن المكفرات يعني تخرج من الملة ليست مقصورة على الاستحلال، بل إن الإنسان يكفر بالاستحلال ويكفر بغير الاستحلال، قد يكفر بغير الاستحلال. مثل إيش؟ مثل الاستكبار، مثل الاستكبار، مثل الإعراض، يعني كفر الاستكبار، كفر الإعراض، كفر التكذيب، التكذيب إذا كذب أو يعني قلنا هذا استحل أو كذب أو أعرض أو استكبر، فإن هذا مما يخرج من الملة. وهذا ربما يعني عند المرجئة، أن المرجئة يقول أن الإيمان التصديق والكفر التكذيب، يجمع الكفر في التكذيب، ولكن أهل السنة يقول لا، الكفر يكون تكذيب ويكون استكبار ويكون إعراض. فالمهم أن المؤلف رحمه الله هنا بهذه العبارة يعني لا نكفر بهذا الذنب إلا أن يعتقد حلة، إذا يعني اعتقد حلة هذا فهو كافر، مثل إنسان يجحد وجوب الصلاة وقل ليست واجبة وتركها جائز ونحو ذلك، أو يجحد تحريم المحرمات، إما يجحد تحريم إيجاب الواجبات أو تحريم المحرمات كالزنا والخمر ونحو ذلك، نعم أحسن. ها لا هذا من الكفر. أي نعم هو لا شيء كفر وليس شرك إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يعني بعض الناس يقول لا أنت صادق ودينك صحيح لكن لا أتبعه تكبر مثل أبو طالب. إلا حتى لا لو أعرض لو قال أنا أرى أن هذه أن الصلاة واجبة لكن لا أفعلها أبدا ها؟ أيوة ترك لكن هذا ذنب أليس كذلك؟ أي ذنب ليس استحلال تركه يعد ذنب لكن ليس لو ترك الأعمال كلها ها؟ ترك الأعمال أو فعل المعاصي كلها ها؟ و نعم أي لكن يعني لو اعتقد حلها استحلها ورأى أنها حلال فإن هذا يكفر. لكن أيضا لو أعرض عن الدين أعرض عن الأعمال كلها مع اعتقاده صحة الدين ووجوب الدين فإن هذا لا يعد مسلما لأن هذا كفر الإعراض. نعم أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله ونرجو نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. من يقول هذا؟ غلاة المرجئة. ولكن يعني شيخ الإسلام رحمه الله يقول أنه يعني لا يعرف أحد بعينه يعني صح عنه هذا الكلام يعني ينسب له هذا شخص معين ينسب له الكلام ويصح عنه أنه قال لا يضر مع الإيمان ذنب لكن هذا ينسب لغلاة المرجئة إجمالا. أما شخص معين يقول هذا فما صح عن أحد معين وإن كان نسبه بعضهم إلى مقاتل ابن سليمان لكن النسبة هذه يعني فيها يعني كما هو ظاهر كلام شيخ الإسلام أنه لم تصح عنه. لكن مذهب غلاة المرجئة كما يذكره كتاب المقالات أنهم يقول لا يضر مع الإيمان ذنب لا يضر مع الإيمان ذنب لأن الإيمان عندهم هو التصديق فمن صدق أو المعرفة عند الجهمية فإنه لا يضره معه ذنب لمن عمله. والمؤلف رحمه الله هنا يذكر أن هذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة أنه يتبرأ من هذا وأن لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب وهذا بدعة الأرجاء وهي من أشد البدع لأنها ترك للدين في حقيقتها ترك للدين. يقول لا يضر مع الإيمان ذنب إنسان لا يفعل أي طاعة ولا يترك أي معصية يفعل جميع المعاصي ويترك جميع الطاعات عندهم أنه لا يضر عند غلاة المرجئة. ولذلك يقولون إيمان يعني أفسق الناس عندهم كإيمان جبريل وميكائيل لا فرق لأن الإيمان عندهم شيء واحد وهو المعرفة أو التصديق. نعم أحسن الله إليك. ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. طيب هنا يعني مسألة نرجو للمحسنين الثواب والجنة والعفو ونخاف على المسيئين. فنحن نرجو للمحسن الرجاء هو من العبادات اللي يرجو الله سبحانه وتعالى والرجاء الصادق وليكن معه عمل وليس رجاء بدون عمل. أما رجاء بدون عمل فهو في الحقيقة غرور. أما رجاء الصادقين فإنهم يرجون الله ويعملون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله فهم معه عمل هذا رجاء الصادقين. قال نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم العذاب ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. الآن إذا مات ميت من المسلمين إن كان محسنا فيرجى له الخير وإن كان مسيئا فيخاف عليه من العذاب. لكن هل نشهد لمعين من المحسنين بالجنة؟ هي ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يشهد إلا للأنبياء، والقول الثاني يشهد لمن شهد له المسلمون كما في حديث وجبت وأنتم شهد الله في أرضه تشكون أن تعلموا أهل الجنة وأهل النار، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. والقول الثالث أنه لا يشهد إلا لمن جاء به النص، لا يشهد إلا لمن جاء به النص كالعشرة المبشرين الجنة والحسن والحسين وعمار وكاش وغيره. وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. وإن كنا نرجو للمحسن، نرجو للمحسن لكن لا نشهد، لا نشهد ولا نقطع بأنه من الجنة، لكن نرجو. وكلما كانت حسناته أكثر وأعماله الخيرة أكثر وذكره الحسن أعم، فإن هذا يقوي الرجاء، يقوي الرجاء بأنه له الجنة، لكن لا يقطع. كما أن المسرف على نفسه صاحب الذنوب والمعاصي والكبائر والبدع، ما دام أنه مات على التوحيد لا نقطع بأنه سيعذب، ما نقطع، وإنما نخاف عليه، وإذا زاد جرمه زاد خوفنا عليه، لكن لا يقطع. لا تقول هذا والله لا بد أن يدخل النار، هذا لا بد يعذبه الله، ما يجوز هذا، تألي على الله. كما لا يجوز أيضا تقول هذا لا بد يدخل الجنة، هذا الله لا بد يدخل الجنة، لا ما يجوز هذا، لا هذا ولا هذا، لأنك ما تعلم ما ختم له، لا تعلم سريرته ولا ما ختم له. ولكن نرجو للشخص الذي ظاهره الإحسان والخير نرجو له الجنة، ومن ظاهره الفسق والفجور وهذه الأعمال نخاف عليه من عذاب الله ولا نشهد لهم بالجنة. قال ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، لا تقنطهم من رحمة الله. ولذلك اللي قال والله لا يغفر الله لفلان، قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فالذي يتألى على الله بأنه لا يغفر لفلان أو أن فلان هذا من أهل النار أو لا بد أن يعذب أو نحو ذلك، هذا من التألي على الله ومن تحجير رحمة الله ومن الحكم بالغيب، فلا يجوز لا هذا ولا هذا. نعم. هل تستغفر للمجرم؟ ها؟ طيب المبتدع إذا مات على البدعة هل تقول اللهم اغفر له ولا ما تستغفر له؟ ها؟ بدعة غير مكفرة. إذا مات على بدعته هل تستغفر له أو ما تستغفر؟ ها؟ نعم، أنه من المسلمين. نعم، غير مكفرة وغير مكفرة وغير المكفرة تستغفر له وراك متوقف، يعني هو مسلم ولا كافر؟ طيب والمسلم تستغفر المسلم ولا ما تستغفر؟ تقول الله يرحمه ولا تقول الله لا يرحمه؟ ها؟ كيف؟ تحت مشيئة الله، هو تحت مشيئة الله، نحن نقول هو فعل فعلا سواء كان كبيرة ولا بدعة، فعل فعلا يستحق عليه العقوبة، لكن الله سبحانه وتعالى هو تحت مشيئة الله. وهذا سيأتي معنا بعد قليل ربما في حكم الصلاة عليه أيضا، والاستغفار والترحم عليه وأيضا يقرب من هذا. ويمكن أن يعني يستغفر، يعني كما يذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في مسألة الصلاة عن المبتدع، قال لو ترك الصلاة عليه ظاهرا واستغفر له باطنا لكان قد جمع يعني بين الحسنين. فأنت يعني ما تظهر يعني الترحم والاستغفار عليه وكذا حتى ما يغتر الناس، لكنك تترحم عليه وتستغفر له، وإن كان يعني أهل الفضل وأهل العلم وكذا لا يصلون عليه كما جاء يأتي في مسألة الصلاة، لكنه يجوز، لكن لا يتركونه من باب الردع والزجر عن فعله. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، ولا يخرج العبد من الإيمان. طيب الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. الأمن من إيش؟ عذاب الله ومكر الله. من مكر الله أو من عذاب الله، والإياس من رحمة الله. من رحمة الله. إذن يكون إنسان بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء، يجمع بينهما، يكون خائفا راجيا محبا، هذه الأصول، أصول العبادية. وذاك يقول بعض السلف: من عبد الله بالخوف وحده فهو إيش؟ بالخوف وحده فهو حروري، حروري. ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي، مرجي. ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو موحد، مؤمن موحد. فأنت تجمع بينها. يقول السلف أن الخوف والرجاء كجناحي طائر، والمحبة برأسه، فإذا قطعت الرأس دون محبة مات الطائر، وإذا قطع أحد الجناحين لم يطر أيضا. فلا بد أن يكون عندك خوف ورجاء لله عز وجل. خوف يردعك عن المعصية، رجاء يحثك على الطاعة ويحسن ظنك بربك سبحانه وتعالى، ومحبة أيضا تجعلك تأنس وتتلذذ بعبادة الله سبحانه وتعالى. فتجمع بين هذه الأمور، ولا يكون عندك أمن من مكر الله. الأمن من مكر الله هذا من خلق أهل المعاصي والإجرام والمنهج الإرجائي. ربك غفور رحيم، الله غفور رحيم، كأنه يعني ضامن عدم العقوبة والسخط. والإياس أيضا هذا ذنب، تيأس من رحمة الله، تيأس من لطف الله سبحانه وتعالى، من عفو الله. هذا أيضا المنهج الحروري الخارجي الذي يقنط الناس من رحمة الله، وكلاهما خطأ. لا يكون عندك خوف بلا رجاء ولا رجاء بلا خوف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على شاب وجده كالفرخ وسأل، قال إنه غلبه الخوف يا رسول الله، حتى أنه كان يقول: اللهم إن كنت معذبي في الآخرة فعجل لي العقوبة في الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب، قال: سبحان الله، وتطيق يعني نعجل لك الله العذاب في الدنيا؟ فأرشده إلى أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله عز وجل غني عن تعذيبك، إذا كنت تسأل الله سأل الله أن يعفو عنك وأن يعطيك حسنة في الدنيا والآخرة، لا أن تقول عجل لي في العقوبة في الدنيا. فهذا لجهله صار عنده هذا الأمر اللي غلب عليه الخوف. والله عز وجل يقول: غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب. إن ربك لغفور رحيم وإنه لشديد شديد العقاب، إنه لغفور رحيم. فالله سبحانه وتعالى عنده شديد العقاب وهو غفور رحيم، ولا بد أن تشهد الأمرين. ولهذا يقول المؤلف: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، يعني القنوط من رحمة الله كامل، أو الأمن من مكر الله بأن الله لن يعذبه ونحو ذلك، هذا اللي ينقل من الملة. وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، يعني الإنسان يجمع بينهما، يجمع بينهما، ما يكون عنده خوف فقط ولا رجاء فقط ولا حب فقط. يعني بعض الناس يعبد الله بالحب مثل الصوفية، مثل الجهلة الصوفية، وهذا مما أخذ على رابعة العدوية قولها، أخذ على قوله عليها قولها: اللهم إني لم أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن حبا فيك، ولكن حبا فيك. هذا خطأ. الله عز وجل مدح أولياءه بأنهم يعبدونه خوفا وطمعا، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وهذا منهج أهل السنة ومنهج العلماء، وأنهم يجمعون بين الخوف والرجاء. ولا يقول: أنا عندي حب لله وما أعبد الله لا خوف من نار ولا طمع في جنة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولهذا لما قال أحد كان أحد الجهلة الصوفية قال: وليس لي في سواك حظ فكيفما شئت فابتليني. فابتلاه الله بحصر البول، حصر البول وأيام حتى كان يعني يخرج ويعطي الأولاد يعني جوزة يقول ارموا عمكم الكذاب، ما استطاع. كيف تقول يا رب ابتليني أنا عبدك بالحب؟ ابتلاه الله بحصر البول فقط وما استطاع أن يعيش عيشة هنية. فالإنسان يعني يجمع بين هذه الأمور من حب وخوف ورجاء، ويكون عنده هذا التوازن في حياته وفي سلوكه وفي النظر إلى هذه النصوص الشرعية. نعم. أحسن الله إليك. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. والإيمان هو الإقرار نعم. باللسان. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، يعني لا يصير كافر مرتد إلا بإيش؟ بجحد. بعد أن كان مسلم إلا بأن يجحد ما أدخله فيه، لأن إنسان بجحوده لشيء من الدين وبتكذيبه بشيء من الدين يخرج من الملة والعياذ بالله. التكذيب كفر. من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم أو كذب آية من القرآن أو حديثا ورده وكذبه فإن هذا مما يخرج من الملة. لكن كما سبق أيضا أن الخروج من الملة لا يكون بالتكذيب فقط، بل يكون أيضا بالإعراض والاستكبار والشك أيضا. واحد شك، لو شك في ركن من أركان الإيمان يكون كافر. شيخ تنفها العبارة كأنها حصر كفر على الجحود. أي أقول هذه يعني مما يعني تحتاج إلى تقييد. الله عز وجل يقول عن صاحب الجنتين: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظنه أن تبيد هذه أبدا، وما أظنه الساعة قائمة. شوف قال ما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب إلى آخره. فهو لما قال ما أظن الساعة قائمة صار كافرا. فمن شك في اليوم الآخر أو شك في الله أو شك في الملائكة أو شك في النبيين يكون كافرا، هذا كفر الشك. نعم. كيف أعرض عنه؟ أعرض عنه؟ لا، ما معنى أعرض عن حكمه؟ هل هو يعني قصدك فعله ولم يستحضر حكمه؟ لا، هذا يختلف. يعني إنسان قد يفعل، قد يزني وزناه لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة، لكن لو أنكر استحل الزنا، فمن استحل الزنا فهو كافر ولو لم يزني، ومن زنى ولم يستحل الزنا فليس بكافر. ومثله يعني بقية المحرمات. لو إنسان يشرب الخمر كل يوم ويعلم أنه حرام ويخاف الله فهذا لا نقول أنه كافر، هذا مرتكب كبيرة. لكن لو أن شخصا يقول لا الخمر حلال ما فيها شيء ولو لم يشرب الخمر يكون كافرا. فالمقصود الإعراض هنا الإعراض عن الدين، إعراض على الكل عن الدين، لا يتعلم ولا يعمل به ولا يريد أن يعني يسمع شيء من الدين، هذا هو المخرج من الله. أو الشك فيما في القطعيات من الشريعة ومن الدين ومن العقيدة، فإن هذا يخرج من الملة والعياذ بالله. وليس الخروج مقتصرا على إيش؟ على الجحود. ليس الكفر هو الجحود فقط، لكن الجحود هو من الكفر. الجحد والتكذيب هذا كفر، لكن هناك أيضا كفر في غير الجحد. لو قال الإنسان الدين أنا ما أجحده، يعني مثلا قال لك أنا ما أنكر اليوم الآخر ولكني أنا أشك فيه، أنا عندي شك فيه لكني أنا ما أنكره، هذا كافر. لكن يجب أنك توقن أن هناك يوم آخر، أنك تقطع وأنك تعتقد وتوقن. فالشك في هذه القطعيات مخرج من الملة والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. بالجنان، جنان. هذا يا شيخ تعريف المرجئة، تعريف المرجئة هذا ولا؟ نعم. الإيمان، عد، الإيمان هو الإقرار. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. الجنان وهو إيش؟ القلب. هنا نحتاج يعني أيضا الوقفات. أولا، تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما هو معلوم يشمل القول والعمل، القول والعمل، والاعتقاد والعمل، قول وعمل واعتقاد أو عمل ونية حسب عبارات السلف. فهو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قول، ما الدليل على أنه قول؟ الدليل، عطني دليل. ها، قل آمنت بالله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، ما الدليل على أنه في القلب؟ في القلب، ولما يدخل إيمانه في قلوبكم. ما الدليل عنه بالجوارح؟ وما كان الله يضيع إيمانك يعني صلاتك، يسمى الصلاة إيمان. وأيضا حديث الشعب 72 شعبة أو 72 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا عمل، والحياء شعبة من الإيمان وهو عمل القلب. إذن قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ما الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ نعم، قول القلب اعتقاده وعمله نعم. طيب، والقول تصديق أو المعرفة، تصديق والمعرفة، هذا قول القلب، المعرفة والتصديق، وعمل القلب يعني عمل القلب هو الإخلاص والنية والخوف والرجاء، هذه أعمال القلوب. وقول اللسان النطق، وعمل الجوارح ما يكون بالجوارح. والإيمان يزيد بالطاعة وينقص المعصية. والدليل زاد الذين آمنوا إيمانا. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، وخالف في هذا فرق الضلالة من المرجئة والوعيدية. المرجئة إجمالا يعني خلافهم على اختلاف فرقهم يجمعهم مخالفة أهل السنة في إخراج الأعمال من مسمى الإيمان. كل المرجئة يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، وهم فرق في هذا. من أبرزهم أولا الجهمية الذين قالوا إن الإيمان هو إيش؟ المعرفة. ثانيا الأشاعرة قالوا إن الإيمان هو التصديق. هناك من العلماء من يقول لا فرق في الحقيقة بين المعرفة والتصديق. ثالثا الكرامية، وعقيدتهم الإيمان إيش؟ القول فقط. يقول الإيمان قول باللسان. فعند الكرامية إن المنافقين مؤمنون كامل الإيمان وهم في الدرك الأسفل من النار. وإذاك يقول شيخ الإسلام إنهم وافقوا أهل السنة في الاسم وخالفوهم في الحكم، وافقوا أهل السنة في الحكم على المنافقين وخالفوهم في الاسم حيث سموهم مؤمنين وهم ليسوا مؤمنين. الرابع من الفرق المرجئة مرجئة الفقهاء، ما يسمى بمرجئة الفقهاء، وقالوا إن الإيمان هو اعتقاد وقول، اعتقاد القلب وقول اللسان. وأخرجوا العمل عمل الجوارح. تلاحظون أن الذي يجمع هؤلاء كلهم أخراج الأعمال من مسمى الإيمان. والمؤلف رحمه الله هنا جرى على مذهب مرجئة الفقهاء، وكما ذكر في بداية العقيدة أنه يذكر عن مذهب أبي حنيفة وصاحبيه، وهذا مما أخذ عليه في هذا الاعتقاد رحمه الله. فقول إن الإيمان الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يذكر العمل بالأركان، ولم يذكر أعمال الجوارح، وهذا خطأ مخالف لمذهب السلف. السلف يرون أن العمل يكون أن الأعمال من الإيمان، وقد دل على ذلك النصوص الشرعية، وبتسمية الأعمال إيمان. وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه أبوابا كثيرة في تسمية بعض الأعمال التي جاءت النص عليها أنها من الإيمان، الحج وبر الوالدين والجهاد والصيام، كلها جاء في ذكرها أنها من الإيمان. هل مرجئة الفقهاء في مذهبهم هذا مثل الجهمية؟ إيش الفرق بينهم؟ نعم، لا يشترطون العمل. والمرجئة مرجئة الفقهاء يشترطون العمل، ها؟ فيها قول ثاني. نعم، الغلاة يقولون الإمام مجرد المعرفة، هذا الجهمية. نعم، نعم. طيب أبسأل الآن، طيب إيش الفرق بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء؟ هل الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء في خلاف حقيقي أو خلاف صوري ليس حقيقيا؟ نعم، بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء. نعم، الله أعلم. أن أهل السنة يا شيخ يرون الإيمان شرط صحة، العمل شرط صحة في الإيمان. مرجئة الفقهاء يرون شرط كمال. يعني في خلاف بينهم؟ أي في خلاف، يعني هم أخرجوا العمل، يعني عند أهل السنة فرق العمل يكون كفر، والأشاعر أيضا نفس الكلام. نعم، يعني الآن هل خلاف لفظي أو حقيقي؟ قد وقد. طب أنت قد لكن ما تعرف مذهبهم، لكن تعرف مذهبهم. أي نعم، أيوة. هل في يعني من مرجئة الفقهاء من يقول لا يلزم الإنسان يعمل بجوارحه، أو هم يقولون بوجوب العمل؟ لا، هم يقولون يعني يجب على الإنسان يصلي ويصوم ويزكي ويعمل هذه الأعمال، يجب عليه أن يقوم بالأعمال هذه. وهذا ما جعل بعض الناس يقول أن الخلاف صوري، يقول هم يقولون يجب أنك تعمل الأعمال الواجبة، ويجب عليك أنك تترك المحرمات، ومن فعل محرما فإنه متوعد من الله سبحانه وتعالى. فلهذا يعني بعضهم قال أنه صوري، والقول الثاني قال لا انه حقيقي. والاقرب والله اعلم انه يعني فيه ما هو يعني لفظي، وفيه ما هو حقيقي. واللي يهمنا ان ننص على ما هو يعني موطن الخلاف بين اهل السنه او من السلف ومرجئه الفقهاء. يمكن ان نقول انه ابرز الخلاف بينهم في امرين. الامر الاول أن أهل السنة أو الجماعة من السلف الصالح يقولون بدخول الأعمال في مسمى الإيمان كما جاءت عليه دلت عليه النصوص الشرعية بأن النصوص سمت الأعمال إيمان. ومرجة الفقهاء يقولون لا، ليست إيمان، ليست داخلة في مسمى الإيمان. وهذا يعني من وافق ألفاظ الكتاب والسنة، ها، ليس كمن خالف ألفاظ الكتاب والسنة الدالة على أن الأعمال من مسمى الإيمان، وأن الأعمال تسمى إيمان وهي داخلة في مسمى الإيمان. الأمر الثاني أن مرجئة الفقهاء بناء على كلامهم وإخراجهم للأعمال مسمى الإيمان أنهم يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. أما السلف فإنهم قالوا بأن الإيمان يزيد وينقص، وهذا أيضا خلاف حقيقي. فمن يقول أن الإيمان يزيد وينقص كما دلت عليه النصوص الشرعية ليس كمن يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص كما هو مذهب يعني عامة المرجئة اللي يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإنما هو شيء واحد، إنما هو شيء واحد. فهذا من الفروق بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء الذين يعني من أشهر من يعني الأعلام حينما يقال مرجئة الفقهاء الإمام أبو حنيفة رحمه الله وحماد بن سليمان، فإن هؤلاء من الفقهاء الذين يعني تبنوا هذا القول، ولكنهم لا يكونون ولا يجعلون بمثابة المرجئة الغلاة، لأن غلاة المرجئة يعني يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، أما مرجئة الفقهاء فيقول أن الإيمان إن الذنوب تضر، وأن الذنوب محرمة، وأن صاحب الذنب متوعد بالعقوبة. فليس هذا المذهب كمذهب الغلاة. فالمؤلف هنا يقول والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، يعني بالقلب. عمل القلب هل يدخل عند المرجئة أو لا يدخل؟ أعمال القلوب عامة المرجئة يقولون بدخول أعمال القلوب في الإيمان، عامة المرجئة يقولون بدخول أعمال القلوب في الإيمان، والخلاف معهم في أعمال الجوارح. وهناك بعض المرجئة يقولون بعدم دخول أعمال القلوب في الإيمان، وأنهم يجعلون الإيمان هو المعرفة فقط أو التصديق فقط دون عمل. ولا شك أن من يقول الإيمان هو المعرفة فقط قوله باطل مخالف للكتاب والسنة، لأنه يلزم على هذا الكلام أن يكون إبليس من المؤمنين ومن كامل الإيمان، لأن إبليس عنده المعرفة يعرف ربه، قال ربي بما أغويتني، ويلزم على هذا الكلام أن يكون اليهود مؤمنين لأنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم ويعرفون الحق، وأن يكون كفار قريش مؤمنين لأن كفار قريش يعلمون الحق. وهكذا كل من خالف الأنبياء وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، كل من استيقن بالحق ولم يعمل به ولم يتكلم أنه يكون مؤمن على مذهب هؤلاء. وأن يكون أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مؤمنا كامل الإيمان لأنه مصدق، وهو القائل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، ومع ذلك هو في النار. لم ينفعه تصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدينه. إذن القول بأن الإيمان هو التصديق فقط والمعرفة فقط قول باطل، يلزم عليه جعل كل من صدق بباطنه وجحد واستنكف واستكبر وأعرض أن يكون مؤمنا ما دام أنه مصدق. الذي كذب وتولى رغم تصديقه عند هؤلاء أنه يكون مؤمن كامل الإيمان، وهذا لا شك أنه مذهب باطل ترده النصوص الشرعية. ما مذهب المرجئة فتح الباب لأهل الفسق والمعاصي، لأنهم جعلوا الإيمان في القلب. فحينما يقال لأحدهم لماذا تعمل، لماذا تفعل المعاصي، يقول أنا مؤمن، الإيمان في القلب، أهم شيء القلب. وتجد مجرم تارك الواجبات وفاعل المحرمات ويقول الإيمان في القلب. فهذا المنهج الإرجائي لا شك أنه منهج يعني فيه طعن في الدين وتسهيل للمعصية في عقول ونفوس من يراه ويعتنقه. وهذا المذهب سار عليه يعني طوائف من أهل الزندقة والإلحاد والفسق والفجور ومن الصوفية وغيرهم، وتجدهم يعني لا ينكرون المنكر ولا يعني يأنفون بترك طاعة ولا فعل معصية، عندهم أهم شيء إنسان مصدق ومؤمن فلا يضره بعد ذلك ما فعل. وهذا لا شك أنه مخالف للكتاب والسنة. وأيضا مما يقابل هؤلاء الوعيدية، الخوارج والمعتزلة. ماذا قالوا في الإيمان؟ ما مثل الخوارج والمعتزلة في الإيمان؟ ها؟ قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. هذا مذهب، مذهب السنة ومذهب الخوارج. لكن إيش الفرق بين السنة والخوارج والمعتزلة؟ أن الخوارج والمعتزلة قالوا إنه لا يزيد ولا ينقص، وإذا نقص زال ويزول بالمعصية. لكن أهل السنة يقولون لا، أنه يتفاوت ويزيد وينقص، وقد يفعل الإنسان يعني معصية وينقص إيمانه لكن لا يزول. أما هؤلاء فعندهم الإيمان شيء واحد، كل المرجع حتى الوعيدية عندهم الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، وأن نقصه كفر، فلا يتصور عندهم أنه ينقص، يعني شيء واحد، فهو مركب ولكنه شيء واحد. في عند الخوارج انه والمعتزله مركب من هذه الاشياء لكنه لا لا لا, لا يمكن ان يتبعض، فاذا زال بعضه زال كله. اما للسنة والجماعة فماذا يقولون؟ هل يزول بعضه هل يزول كله بزوال بعضه؟ ها ابدا، يعني هل يزول الايمان بزوال شعبة منه؟ ايوه بعض الشعاب، احسنت. هناك شعب إذا زالت زال الإيمان، مثل شعب أركان الإيمان الستة، ليست من شعب الإيمان بالله وملائكته وكتبه، إذا زال واحد زال الإيمان. لكن شعبة إماطة الأذى عن الطريق هل يزول الإيمان بزوالها؟ ما يزول. فالشعب أنواع، في شعب واجبة، في شعب مستحبة، في شعب هي أركان أعلاها قول لا إله إلا الله، إذا زالت لا إله إلا الله زال الإيمان. فالشعب ليست واحدة. أما عند المرجئة فإنه عندهم التصديق فقط أو المعرفة فقط، وهذه لا يتصور فيها أن تتبعض. وعند الخوارج والمعتزلة كذلك هو مركب من هذه الأشياء لكن لا يعني لا يبقى بزوال جزء منه، إما أن يزول كاملا أو يبقى كاملا. أما أهل السنة والجماعة فيقول لا، هو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى، نسأل قبل أن نبدأ، من يذكر لنا المرجئة، فرق المرجئة عموما، فرق المرجئة عموما؟ نعم، أرفع صوتك. وماذا قالوا؟ المعرفة. ثانيا تصديق الأشاعرة. نعم، مرجئة الفقهاء قالوا قال باللسان واعتقاد. طيب رابعا، لا مرجئة باقي رابعا واحد، أحسنت، كرمية ولسان، هيك تفضل هذه. طيب ما أبرز الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة، بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة؟ نعم، أهل السنة يقول العمل يزيد وينقص. مرجع الفقهاء إيش قالوا؟ لا يزيد ولا ينقص. ثانيا وأخرج الأعمال مسمن حسنت. المرجئة الفقهاء تذكر لنا من أسمائهم عشان ترجح الجائزة. أسمائهم عطنا 10 من مرجئة الفقهاء. حماد. طيب عطنا 1 ولا 2. أبو حنيفة رحمه الله. نعم. أبو الحسن الشيباني. لا وين يعني قصدك يا أصحاب أبو حنيفة؟ أحسن. المرجعة الفقهاء المتقدمين منهم يعني اللي ذكر عن حماد بن أبي سليمان والتيمي وذر والأفطس يعني ذكر عن جملة من المتقدمين من الفقهاء كانوا يقولون بهذا القول، لكن كما سبق أن هذا القول يعني مخالف للنصوص الشرعية. ولما كان هؤلاء مرجئة الفقهاء ليسوا كالمرجئة الغلاة، ذكر شيخ الإسلام أن كثيرا من مما قالوا فيه يعني يعد خلافا لفظيا وليس خلاف يعني حقيقي، ولذلك يقول هذا من بدع الأقوال وليس من بدع الاعتقادات كما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله. طيب، الحقيقة هناك شبهات كثيرة وحجج في الرد على هؤلاء وعلى شبهاتهم، ولكن لا يتسع المقام لذكرها. نذكر أبرز أمرين يحتج بها هؤلاء المرجعين عموما. أن قالوا الإيمان هو التصديق، احتجوا باللغة، قالوا أن اللغة تدل على الإيمان هو التصديق، كما قالت تعالى وما أنت بمؤمن لنا يعني مصدق لنا، فالإيمان هو التصديق. هذه الحجة الأولى اللغوية. الشيخ الإسلام رد عليهم بردود كثيرة للتفريق بين الإيمان والتصديق، قال هناك فروق لفظية وهناك فروق معنوية بين الإيمان والتصديق. فمن الفروق اللفظية بين الإيمان والتصديق أن الإيمان يعني أن تقول للشخص آمنت به وآمنت له، ها؟ لكن التصديق ما تقول صدقت له، ها؟ وإنما تقول صدقته. بالإيمان لا تقول آمنته، ها؟ وإنما تقول آمنت به وآمنت له. فهذا من الفروق اللفظية، أن ليس الإيمان مرادف للتصديق من كل وجه، بل هناك فروق. كما أن هناك فروقا معنوية، فالإيمان يستخدم في الأمور الغائبة، أما التصديق فإنه يعني يستخدم في الأمور المشاهدة يعني لذلك أن تقول للشخص إذا قال قولا حقا تقول أنا صدقتك أو صدقت بكلامك، لكن ما تقول آمنت بكلامك، فهذا فالإيمان يعني يأخذ معنى الائتمان، يكون للأمور الغائبة. وهذا من الفروق المعنوية التي ذكرها الشيخ، وذكر فروقا كثيرة للرد على هؤلاء في جعلهم الإيمان مرادف للتصديق. والشيخ يعني ذكر ردود، قال حتى لو كان تصديق، لو كان الإيمان في اللغة التصديق، فإن الشارع يعني ذكر يعني صار مصطلح شرعي له لوازم، وصار الشارع أدخل الأعمال في هذا المفهوم في الإيمان، فإما أن يقال أن الشارع نقله في معناه اللغوي إلى مصطلح شرعي، أو أنه أضاف إليه إضافات صارت ملازمة له عند الإطلاق. طيب، من الحجج أو من الشبه في الأدلة الشرعية أنهم يستدلون بقوله تعالى بعطف الأعمال على الإيمان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا عطف الأعمال على الإيمان فدل على المغايرة، أن الأعمال غير الإيمان، قال الذين آمنوا وعملوا، فلو كان العمل داخلا في الإيمان لما عطفه. والجواب عن هذا أن يقال إن العطف هنا لا يقتضي المغايرة، فالعطف قد يأتي ويقتضي المغايرة، لكن قد يأتي عطف ولا يقتضي المغايرة، لا يقتضي المغايرة، وإنما هو من باب عطف الخاص على العام للتأكيد، مثل قوله تعالى من كان عدوا لله، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين. فجبريل وميكال من الملائكة، لا نقول أنهم ليسوا في الملائكة لأنهم عطفوا عليها. ومثل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فالصلاة الوسطى هي من ضمن الصلوات، لا تدعى المغايرة، ليست هذا دليل على أنها ليست من الصلوات، فليس العطف دالا على المغايرة في كل حين. وهذا من الأدلة أو من الردود عليهم في استدلالهم بالعطف في هذه الآية على أن العمل خارج من الإيمان. هناك ردود كثيرة يعني مذكورة في كتب أهل العلم ومعلومة، وكلها للتحذير من هذه البدعة التي قال فيها السلف إن المرجع ترك الإسلام أرق من ثوب سابري، يعني جعلوا الإسلام رقيق والناس ما يهتمون به لما جعلوا الإيمان وهو مجرد تصديق بالقلب أو معرفة فدون التزامات، وأخرجوا الأعمال من مفهوم الإيمان ومسمى الإيمان، صار الإنسان يفسق ويفجر ويقول ويزعم أنه مؤمن كامل الإيمان وأن إيمانه لم يتأثر بهذه المعاصي، وأن أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل ولا فرق بينهم، لأن الإيمان هو مجرد التصديق أو المعرفة. وهذا من الخطورة التي حذر السلف الصالح منها من في وقت مبكر، وبينوا مخالفتها للنصوص الشرعية. نعم أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. أعد وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله. طيب، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، يعني أن نصدق بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ونأخذ به سواء كان متواتر أو أحد. أهل السنة لا يفرقون بين المتواتر والأحاد في الأخذ في العقائد والأحكام، ما دام أنه صح فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به والعمل بمقتضاه واعتقاد مضمونه سواء كان متواترا أو أحادا، فكلها دين وكلها شرع وكلها يجب العمل بها والأخذ بمقتضاها. نعم. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى الأولى وملازمة الأولى. طيب، هنا أيضا هنا إشكالية أيضا يتعلق بالإيمان وتعريف الشيخ. قال: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، وأهله في أصله سواء. الإيمان واحد يعني يقصد أنه التصديق بالقلب وأنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وأهله في أصله سواء، في أصله أصل الإيمان اللي هو عنده التصديق أنه سواء. ولكن طبعا هذا قول محتمل، أصله إيش المقصود بأصله؟ الأصل هل الأصل واحد؟ هل الإيمان يعني شيء واحد؟ أو أن هناك أصل مشترك بين الناس؟ فإذا أنت يعني قلت تقصد أن الإيمان الذي يعني يكون عليه مدار التكليف وأنه يكون هذا هو الإيمان الواجب أنه سواء الناس متساوون فيه، فهذا يعني غير صحيح، لأن الإيمان شعب، وكما سوى معنا أنه يزيد وينقص، أنه يزيد وينقص. حتى التصديق، حتى على القول بأن الإيمان هو التصديق، فالتصديق يزيد وينقص ويقوى ويضعف. فلا يصح أن يقال أنه يعني الناس أن لا يصح أن يقال أن الناس متساوون في الإيمان. قال: والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. طيب، نسأل نحن، هل الخشية والتقى من الإيمان أو ليست من الإيمان؟ فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنها خارج عن الإيمان، يقول لأنه قال أصله أهله في أصله سواء لكن يتفاضلون في الخشية. فنقول إذا كانت الخشية من الإيمان ويتفاضلون فيها، إذن صار فيه تفاضل بينهم. وإذا قيل أن الخشية ليست من الإيمان، خشية والتقوى، فهذا غير صحيح. خشية الله وتقواه وخوفه ورجاءه، وهذه كلها يعني تدخل في الإيمان، تدخل في الإيمان، فأعمال القلوب داخلة في الإيمان، ويتفاضل الناس فيها يتفاضل الناس فيها، والإيمان كما سبق يزيد وينقص. وعلى هذا يستثنى في الإيمان، وهذا أيضا مما يضاف إلى الخلاف بين أهل السنة والمرجئة، أن أهل السنة يستثنون في الإيمان، وأما المرجئة فلا يستثنون في الإيمان. يعني تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لو قالك شخص هل أنت مؤمن ماذا تقول؟ تقول نعم أنا مؤمن، ولا تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ ها؟ يعني هل تجزم أو تقول إن شاء الله تستثني؟ ها نعم. ماذا يقصد؟ يقصد يسألك عن إيمانك. ها نعم، تقول إن شاء الله، المرجئ يقول لا تقول إن شاء الله، أنت تشك. يسمون أهل السنة الشكاكة، يشكون في إيمانهم، يقول اجزم، هل تجزم أو تقول إن شاء الله؟ ها؟ تجزم أنك مؤمن؟ تجزم أنك في الجنة؟ طيب المؤمنين في الجنة، إذا كنت تجزم يقول لك اللي يمنعون اللي يوجبون الاستثناء يقول لا تجزم، إذا قلت أنت مؤمن إذن أنت في الجنة. ها نعم، تحقيقا تحقق أنك مؤمن، ها إذا تحقق أنك في الجنة، ها هل أنت في الجنة؟ تقول إن شاء الله، فهم يقولون قل إن شاء الله في الإيمان. إذن ما الحل؟ تستثني ولا ما تستثني؟ ها ها طيب تفضل. تجزم أنك مؤمن، تجزم أنك في الجنة، أنت جازم أنك في الجنة. إذا قلت إن شاء الله، هذا ليش ما تقول مؤمن إن شاء الله؟ ها إذن مسألة الاستثناء، مسألة الاستثناء، المرجئة لا يستثنون ويقولون الاستثناء هذا يعني كفر، لأنك إذا استثنيت تقول إن شاء الله فأنت تشك في إيمانك وتشك في تصديقك، واللي يشك في التصديق في تصديقه هذا كافر، لا بد أن يكون تصديق جزم في جزم. ويسمون أهل السنة الشكاكة، أنهم شكاكة في إيمانهم. أهل السنة والجماعة يقولون بالاستثناء ويمنعون الاستثناء، يعني يفصلون، فإن كان الاستثناء للشك في أصل الإيمان فإنهم يمنعونه، ولا يجوز أن تقول إن شاء الله يعني للشك شكا في أصل الإيمان، لكن يجيزون الاستثناء إذا كان على عدم الكمال وعدم التزكية، يعني عدم الإتيان بالإيمان الكامل وعدم التزكية وعدم العلم بالعاقبة وأيضا لتعليق الأمر بمشيئة الله، لتعليق الأمر بمشيئة الله، فإنه يستثنى، وليس كل استثناء شكا. والدليل على أنه ليس كل استثناء شك قوله تعالى تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وأيضا حينما تدعو وتزور المقابر إيش تقول؟ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فأنت ما تشك أنك ستموت، فليس كل استثناء شك، وهذا في رد على المرجئة الذين يجعلون الاستثناء من الشك، كل استثناء شك ويمنعونه. فأهل السنة يقولون بالاستثناء ولكنه ليس على الشك، وإنما على هذه الأحوال وهذه الاعتبارات، وإنما على هذه الاعتبارات. ولهذا إيش كان قول المؤلف؟ يعني التفاضل بينهم، نعم أنه أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وهذا الإيمان نفس الإيمان أيضا. المرجئة ربما يقول يزيد وينقص، لكن ما يقول أن الزيادة والنقص في الإيمان، لكن يقول في المؤمن به أن الزيادة، يعني لما تأتي وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا قالوا هذه زيادة المؤمن به، يعني تنزل آيات جديدة فيؤمنون بها ويصدقون، فهذه الزيادات، لكن أصل الإيمان عندهم ما يزيد ولا ينقص. وهذا طبعا من التأويل وليس يعني بصحيح، وإنما زيادة كما تكون بالمؤمن به تكون أيضا زيادة في في في الإيمان نفسه، في الإيمان نفسه. والله عز وجل قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالإيمان يزيد بالطاعات والأعمال الصالحة كما يزيد بالمؤمن به. فنحن نقول إن أعمال القلوب يتفاضل فيها الناس وتزيد وتنقص، وأعمال الجوارح كذلك يتفاضل فيها الناس ويزيد بها الإيمان، وكذلك قول اللسان والذكر والقراءة مما يزيد الإيمان. وهل ينقص أو يزيد ولا ينقص؟ قيل يزيد وينقص، وقيل لا يزيد ولا ينقص، وقيل يزيد ولا ينقص، والصواب أنه يزيد وينقص. ما الدليل على أنه ينقص؟ تفضل ارفع صوتك. يعني أنت بمفهوم المخالفة ما في دليل؟ ما في دليل؟ نعم ارفع صوتك. وش وجه الدلالة؟ ناقص. حسنت. نعم أدناها إمالة الأذى، هذا الشعب، لكن نفس إيمان الشخص المعين. نعم حسنت. وجه الدلالة أي وجيب اللي قبلها وذلك أضعف الإيمان. حسنت تفضل. يعني قوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أضعف الإيمان. ويستدل بعض العلماء بقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أن المرأة إيش ناقصات عقل ودين، وفسر نقص الدين بأنها لا تصلي وقت حيطها، وقالوا هذا أنه يزيد وينقص وغير ذلك من الأدلة الدالة على أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله، أطوعهم وأتبعهم للقرآن. والإيمان طيب المؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. الأولياء والولاية ما اجتمع فيها شرطان. ما هو شرط الولاية؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان والتقوى. طيب هنا إيش يقول؟ المؤمنون كلهم أولياء الرحمن. هل كل مؤمن من أولياء الله؟ ها؟ نعم؟ لا. اختلف العلماء. هل كل المؤمنين أولياء لله أو بعضهم وبعضهم؟ ها؟ اختلف دراسة. نعم. ها كلهم أولياء لله ولا لا؟ مؤمنين. كلهم أولياء لله؟ كل ألا أن أولياء الله. هل كل مؤمن من أولياء الله؟ ها؟ حتى الزاني؟ سبحان الله. هم كافر؟ أنت تقول كل مؤمن من أولياء الله؟ إيه؟ كل المؤمنين أولياء الله؟ المؤمنون هل كلهم أولياء الله؟ طيب من يجيب؟ وين الجوائز؟ خلصت ولا فيه؟ لا في هنا يا شيخ. الطيب هذا تفضل أنت. كل مؤمن ولي. طيب الزاني هل هو ولي؟ هو من أولياء الله؟ وشارب الخمر؟ تعرف أن الشخص يشرب خمر كل يوم، هل تقول هذا من أولياء الله؟ ها؟ من أولياء الله؟ طيب هل هو يعني يطلق عليه أنه من أولياء الله؟ سبحان الله. ها؟ من يجيب؟ ها تفضل. أنا أسأل هل هو من أولياء الله يطلق عليه هذا إطلاق أو لا؟ ها؟ لا مو بلحظة، خلها بدون لحظة. ما نتكلم عن الإيمان، نتكلم عن الولاية. نعم. إذا كان تقي، وهل يعني هو يكون منزوع التقوى؟ الآن المؤلف يقول كل المؤمنين أولياء. نعم. ها؟ ليس من أولياء الله؟ كيف أخوان يقول من أولياء الله؟ طيب أساس أن ما نطول، إحنا عندنا أشياء كثير ودنا يعني نفسح المجال للنقاش لكن الوقت ضيق. نعم إجابة تفضل. طيب طيب الخلاصة الشخص اللي يشرب الخمر كل يوم من أولياء الله، ها هذا جوابك؟ هل ما تجيب الأدلة؟ نقول هل هو يتعد من أولياء الله؟ شوف صعب أنك تقول الآن. طيب الخلاصة الآن المؤلف يقول المؤمنون ولاية عامة وخاصة، المؤمنون يقول كلهم أولياء الرحمن. نحن إذا قلنا إن الولاية مرتبطة بالإيمان، ها الإيمان والتقوى، الإيمان والتقوى، السؤال هذا الشخص العاصي سواء زاني سارق شارب خمر هل عنده إيمان ولا ما عنده؟ عنده إيمان. طيب هل عنده تقوى؟ ما عنده تقوى؟ هذا الخلاف الآن، عنده تقوى ولا ما عنده؟ ما عنده تقوى، ما يتقي الله. طيب سؤال، هل هو اتقى الشرك؟ عنده تقوى في الشرك؟ نعم جزء يسير اتقى الشرك. عنده شرك أكبر ولا اتقى الشرك؟ لا ما عنده شرك أكبر، الزنا ما يخرج من الله. طيب إلا الآن هو عنده أصل الإيمان وعنده أصل التقوى، فعنده أصل الولاية، وبالتالي هو عنده أصل الولاية، لكن انتبهوا لا يستحق هذا اللقب على وجه الإطلاق، واضح؟ يعني لا يقال هذا من أولياء الله، لأن هذا اللقب وهذا الإطلاق وهذا الوصف وصف كمال وتزكية ومدح، وهذا المرتكب الكبير الفاسق لا يستحق هذا الوصف بإطلاق، فهو إن كان عنده أصل ولاية لكن لا يستحق أن يقال هذا من أولياء الله، ها؟ كما لا يستحق لفظ الإيمان المطلق، لا تقول هذا من عباد الله المؤمنين وإن كان هو من المؤمن، لكن تقول هذا مؤمن فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان فتقيد، واضح؟ فالمؤلف هنا حينما يقول المؤمن والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، صحيح عندهم أصل الولاية، كلهم عندهم أصل الولاية، عندهم الإيمان وعندهم التقوى، لكن المؤمنين يتفاوتون في إيمانهم وتقواهم، وبالتالي يتفاوتون في ولايتهم، وعلى هذا فمن كان مسرفا عاصيا فاسقا في ارتكابه للكبيرة فإنه لا يستحق ألفاظ التزكية والمدح والثناء كال يعني التقوى الولاية الإيمان المطلق، وإنما يعني تطلق عليه مقيدة مقيدة. وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم القرآن، يعني كرامة الإنسان بحسب يعني عنده من التقوى والإيمان والعمل الصالح، والعمل الصالح، والمؤمنون يتفاوتون في إيمانهم، والمؤمنون يتفاوتون في إيمانهم. في هذا السياق يتكلم العلماء عن بعض الأعمال وما يتميز بها أهلها، فالصابر الصابرون لهم مزايا، والمنفقون لهم مزايا، والمحسنون لهم مزايا. ويتكلم العلماء عن الفرق بين الغني الشاكر والفقير الصابر، أيهما أفضل؟ فقيل هذا وقيل ذاك، والصحيح أتقاهم لله، أتقاهم لله، أتقاهم، لأنه هناك نصوص يعني تدل على فضيلة الصبر، وهناك نصوص تدل على فضيلة الشكر، ها؟ على فضيلة الشكر، وليس التفضيل بين الغنى والفقر وإنما بين الصبر والشكر، وكلاهما فضيلة، وهناك نصوص تبين فضيلة هذه وذاك، ولكن في النهاية أفضلهم أتقاهم، قد يكون الغني الشاكر أفضل، وقد يكون الفقير الصابر أفضل، والميزان إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله أتقاكم، ايش معنى أتقاكم؟ ها أكثركم تقوى، مع عند الرافضة الشيعة أتقاكم أكثركم تقية، يعني والتقية كل ما كان إنسان أكثر تقية أكثر نفاق هو الأكرم، تقي ديني ودين أبائي كما يقولون. نعم. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. طيب، والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله سبحانه وتعالى، يعني كل هذه الأقدار فهي من الله عز وجل. هل يقال إن الله عز وجل يخلق الشرور؟ هل يقال إنه يخلق الشر؟ ها؟ نعم، ليس محضا. يخلق الشر أو لا يخلق الشر؟ نعم. لا، وإنما. طيب كيف تنسبه لله؟ ها؟ تقديرا. لكن أنت لما تريد أن تبين هذا الشر قد خلقه الله، ماذا تقول؟ يعني فيه طرق تذكرها. يعني كلامك صحيح أن الله هو الخالق، لكن لا ينسب إليه من باب إيش؟ التأدب. لكن ينسب الشر ويدخل الشر في مفعولات الله، ولا يدخل في أفعال الله. أفعال الله كلها خير، خلق الله خير، أفعال الله كلها خير، لكن الانقسام في مفعولاته، ويدخل الشر في مفعولاته بطرق ثلاث. من يذكرها؟ يدخل الشر في مفعولات الله بطرق ثلاث ذكرها العلماء. نعم. لما أنت تريد أن تدخل الشر في مفعولات الله يعني فهناك طرق. نعم. إيش؟ عطنا الطرق الثلاث، من يعرفها الطرق الثلاث؟ ها؟ أيوه، غض بصرك عن الجوال. طيب فسر لنا إيش معنى وأن لا ندري. ها؟ طيب، هناك ثلاث طرق ذكر العلماء أن الشر يدخل في مفعولات الله بأحد طرق ثلاث. إما على جهة العموم، الله خالق كل شيء ويدخل في ذلك الشر، أو أن ينسب إلى المحل القائم به، إلى المحل القائم به من شر ما خلق، من شر ما خلق. وكما قال إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت، ما قال يمرضني، قال مرضت، ونسبها للمحل القائم به فهو يشفين. أو الثالثة أن يكون يحذف فاعله، يكون مبني المجهول، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. شوف الرشدة، قال أراد بهم ربهم، لكن في الشر ما قال الله أراد الشر بمن في الأرض، قال أشر أريد بمن في الأرض، من باب التأدب مع الله عز وجل فحذف الفاعل. فالشر يعني يدخل في مفعولات الله سبحانه وتعالى في وينسب إليه من في إلى مفعولاته في بأحد هذه الطرق الثلاث. والله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، ما نقول أن هناك أشياء خارج عن خلق الله، لأنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى وذلك ولا ذلك سمشة وذلك ولا ذلك؟ عندك واو وذلك ولا ذلك؟ وذلك بهذا النسخ ذلك. نعم. وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به ونرى الصلاة. طيب الآن هذه مسألة حكم مرتكب الكبيرة. يقول المؤلف رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون. طبعا قول من أمة محمد يوحي بأنه بأن الحكم خاص بإيش؟ بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح، لأن الكبائر أهل الكبائر ما يخلدون في النار من أي أمة. من مات على التوحيد، من مات على التوحيد لا يخلد في النار من أي أمة. لكن ربما أنه أراد بهذا السياق ويتكلم عن العقيدة للمسلمين، وقال أهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون. إيش الشرط إذا ماتوا؟ ها؟ موحدين، مات على التوحيد. فمن مات على التوحيد لا يخلد في النار مهما عمل من الذنوب والمعاصي. ما حكمه وما اسمه؟ هل تسمى مسألة إيش؟ مسألة الأسماء والأحكام. مسألة الأسماء والأحكام. الأسماء اسمه، يعني يعطى اسم. إيش اسمه هذا الشخص الذي ارتكب المعصية في الدنيا؟ إيش نسميه؟ مسلم، كافر، منافق، مشرك، فاسق، نعطيه اسم. هذا الاسم مسألة الأسماء. ومسألة الأحكام ما حكمه إذا مات؟ يخلد في النار؟ ما يدخل النار؟ يدخل ولا يخلد؟ هذا الحكم. فهذه مسألة إيش؟ الأسماء والأحكام. مرتكب الكبيرة، أولا بالنسبة للإسم، اسمه إيش؟ فاسق ولا مؤمن ولا مسلم؟ ها؟ مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. يعني مؤمن ناقص الإيمان. مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق. ها؟ مؤمن فاسق، مؤمن ناقص الإيمان. المخالفون في هذا، المخالفون في هذا كما سبق في الخلاف الإيمان، المرجئة والوعيدية. أما المرجئة فإنهم يسمونه مؤمن، مؤمن وكامل الإيمان عندهم. وأما الوعيدية فالخوارج يسمونه كافر. من ارتكب كبيرة وعند بعضهم أي ذنب فإنه يعد كافرا، فإنه يعد كافرا، خرج من الملة بارتكابه للكبيرة. هذا عند من؟ خوارج. والمعتزلة ما معنى منزلة بين منزلتين؟ من يبين معنى منزلة بين منزلتين؟ ها؟ خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين الإيمان والكفر. المنزلتين ما هما؟ منزلة الإيمان ومنزلة الكفر، هو بينهما. طيب ماذا يسمونه؟ نعم، هو ليس بمؤمن ولا كافر، لكن إيش اسمه؟ ما اسمه عند المعتزلة؟ اسمه فاسق. يقول ليس بمؤمن ولا كافر، يسمونه فاسق. طيب وهل السنة يسمونه فاسق؟ هل الفاسق عند المعتزلة كالفاسق عند أهل السنة؟ لا. الفرق بينهما أن الفاسق عند المعتزلة فاسق بلا إيمان، ها، عديم الإيمان، والفاسق عند أهل السنة المرتكب الكبيرة هو فاسق مؤمن عنده إيمان ناقص. المعتزلة يسمونه فاسق لأجل أن يجروا عليه أحكام الدنيا، من الحدود ونحوها. قالوا احنا رأينا الشريعة جعلت مرتكب الكبيرة يعني لم تجعله مؤمنا ولم تلحقه بالكفار، ولذلك أجرت عليه الحدود كالجلد لشارب الخمر والقطع للسارق، ولو كان مكافرا لا قيم عليه حد الردة. إذن قالوا نسميه فاسق لأجل نجري عليه الحدود في الدنيا. هذا الاسم، إذن عرفنا الاسم عند المرجعة مؤمن كامل إيمان، عند الخوارج كافر، عند المعتزلة فاسق خارج من الإيمان، عند أهل السنة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أي مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق. وإذا كما مر معكم في الواسطية فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم ومطلق الإيمان، يعني ما يقال ليس بمؤمن لكن لا يقال مؤمن يعني بإطلاق، ما يعطى الإيمان الكامل. هذا بالنسبة ليش للإسم. بالنسبة للحكم، ما حكمه إذا مات؟ عند غلاة المرجئة طبعا لا يضر مع الإيمان ذنب، وإن مات قال لا إله الله فإنه لا يدخل النار. وعند الخوارج والمعتزلة إذا مات على كبيرة فإنه مخلد في النار، فإنه مخلد في النار. هل في فرق بين المعتزلة والخوارج؟ ها؟ نعم، حكم الأخروي لا فرق في الحكم، كلهم متفقون على أنه مخلد في النار، لكن فيه خلاف لا في الآخرة. إذا مات يتفق المعتزلة والخوارج أنه مخلد في النار، لكن عندهم خلاف طفيف يعني غير مؤثر، وهو أن الخوارج يقول يخلد في النار نار مثل الكافرين، وأما المعتزلة فيقول يخلد في نار الفاسقين، يقول الفاسقين هؤلاء لهم نار يعني طبقة تختلف عن الكافرين، لكن يتفقون أنه لا يخرج من النار، لا تنفعه شفاعة ولا تناله رحمة، ولا يخرج من النار ما دام مات غير تائب. أما من تاب قبل أن يموت فهو باتفاق الجميع أنه من تاب تاب الله عليه. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إذا مات مصرا على كبيرته فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه، وإن عذبه فإنه لا يخلده، لأن النار لا يخلد فيها موحد. إن عذبه فإنه لا يخلده بل يخرج من النار بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، يعذبه الله ما شاء أن يعذبه ثم يخرج من النار. هذا قول أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. واضح؟ نعم. الفاسق في الدنيا يعني أحكام مثل أحكام المسلمين عموما يسمونه فاسق، وهو خارج من الإيمان، عندهم أنه خارج من الإيمان، إن تاب تاب الله عليه، لكن إذا ما دام مصر عندهم خارج من الإيمان وتجرى عليه الحدود الشرعية. نعم. أحكام في الدنيا ولا في الآخرة تقصد؟ في الدنيا في الاسم، في الاسم أنهم يخرجونه من الإيمان، لكن يقول ليس كافرا عندما اعتزم لم يكفر، وإذاك يعامل معاملة المسلمين. إذا ارتكب وأصر على كبيرة، إذا كان مصر على كبيرة يرتكب الكبيرة ولم يتوب منها. طيب بسألكم سؤال الآن، نحن عرفنا أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، والدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب الآية دي في حق التائبين أو غير التائبين؟ الآية في حق التائبين أو في حق غير التائبين؟ ها؟ نعم؟ غير التائبين. طيب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقرطوا من رحمة الله، حق التائبين ولا غير التائبين؟ ها؟ ها؟ التائبين أو غير التائبين؟ أكيد. طيب أحسن، لا تقنطوا من رحمة الله. تفضل، جبت أكثر مرة. يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، للتائب ولا غير التائب؟ غير التائب، يعني كل من لم يتب الله يغفر له، للتائبين هذه. لكن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، للتائب ولا غير التائب؟ هذا غير التائبين، واضح؟ طيب السؤال، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الله عز وجل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، نعم سوى الشرك، هل نقول أن الله عز وجل قد يغفر لجميع مرتكب الكبائر دون الشرك ويدخلهم الجنة، أو نقول إن الله لابد أن يعذب بعض أهل الكبائر؟ انتبه للسؤال، هل نقول إن الله سبحانه وتعالى قد يغفر قد يشاء المغفرة لجميع أهل الكبائر، أو نقول إن الله لابد أن يعذب بعض أهل الكبائر؟ واضح السؤال؟ ها؟ نعم، لابد، أن تقول لابد يعذب بعضهم. طيب ويغفر لهم، ألا يمكن أن يشاء الله المغفر للجميع؟ يمكن يغفر الله يغفر لهم كلهم؟ يعني يلزم على القول بأنه قد يغفر لهم كلهم، إيش يلزم عليه؟ أي، والنصوص دلت على أنه، ووجود الشفاعة دليل على أنه سيدخل ناس النار ويخرج منها. أحسنت، تفضل. إذن قولنا إن الله قد يغفر للجميع، نقول هذا لا يحصل، لكن هذا الكلام ليس تحكم على الله، نحن ما نتحكم على الله، الله على كل شيء قدير، لكن نقول هذا لا يحصل لأن الله عز وجل أخبرنا أن أناسا سيدخلون النار، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أناسا سيدخلون النار ثم يخرجون من النار بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. ولو قلنا إن الله قد يغفر لهم كلهم للازم من ذلك إبطال أحاديث الشفاعة، لو قلت يمكن ما يدخل النار أحد، إذن هذا تكذيب للشفاعة، إذا كيف في هناك أحاديث دلت على أنه سيخرج من النار أقوام بعدما صالوا فحما، فلو أنت افترضت أنه قد يغفر لهم كلهم للازم من ذلك إبطال هذه الأخبار، فإذاك يقطع أهل السنة والجماعة بدخول بعض أهل الكبائر النار لا على التعيين، ما نعين، ما نقول الذنب الفلان لابد يدخلون أو الشخص الفلاني، لا، هي بشكل عام يغفر ودواك من يشاء، لكن سيعذب بعضهم في النار كما دلت على ذلك النصوص الشرعية. وأما المعتزلة طبعا يقولون، المعتزلة يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يقول هذه الآية في حق التائبين، يقول الله يغفر لمن يشاء يعني لمن تاب، نقول لمن تاب حتى الشرك الله يغفر له، لكن يقول ما دون ذلك لمن يشاء، فإن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا للتائب ولا غير التائب؟ غير التائب. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، للتائب ولا غير التائب؟ غير التائب. هذه كلها في غير التائبين. نعم، أحسن الله إليك. قال المصنف ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. شوي شوي، عطنا حبة حبة أساس أن ولا تبون نسرع نخلص الشيخ وانت بعدين. طيب هو قال قبل ذاك اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، هذا دعاء إيش؟ بالتوفي على الإسلام. ها هل يجوز أن تتمنى الموت؟ هل في دليل على تمني الموت؟ ها هل في دليل هذا على تمني الموت؟ لا، وإنما هذا دعاء بالموت على الإسلام، وليس فيه تمني، وليس فيه تمني الموت، لأنه لا يجوز إنسان أن يتمنى الموت لضر أصابه، ها؟ وإنما إذا كان سائلا فأن يقول اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. طيب المؤلف بعد ذلك يقول ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. عندنا مسألتان هنا، أولا المسألة الأولى الصلاة خلف كل بر وفاجر، تصلي خلف البر والفاجر الإمام، تصلي خلف الإمام البر وخلف الإمام الفاجر، لماذا؟ ها؟ لأن الصلاة شعيرة من شعائر الدين، فلا تترك لكون الإمام فاجر، ففجوره هو فسق على نفسه. ها؟ إذا كان عندك إمامان أحدهما بر والثاني فاجر، فتصلي خلف من؟ ها؟ خلف البر. طيب لو صليت خلف الفاجر مع وجود البر هل تصح صلاتك أو لا تصح؟ ها؟ هل يجوز الصلاة خلف المبتدع؟ على حسب بدعة، بدعة غير مكفرة، هل تصح الصلاة خلف المبتدع أو يهجر وتصلى خلف من هو على السنة؟ إذا وجد، ها؟ وهل يترك المبتدع يا أم الناس أو يبعد؟ الحوثي يا أم. وهل يعين أو لا يعين؟ هذه كلها مسائل يعني ذكرها العلم. فالأصل في الإمام أن يكون من المتمسكين بالسنة ومن ما ظاهره الصلاح والخير، وابتداء لا يعين من لا يستحق هذا المنصب سواء كان لبدعته أو فجوره أو فسقه، لكن لو عينه ولي الأمر فإن هذا يمضي تعيينه. ها؟ لكن هل يسعى في إزالته؟ هنا يراعى فيها المصالح والمفاسد. ها؟ فلا يسعى في إزالته، في إزالة هذا الإمام وإن كان عنده بدعة أو عنده فجور، إلا إذا كان في مصلحة، بمعنى أنه إذا كانت إزالته ستسبب ضررا أكبر فيترك، وإن كان يمكن أن يزال ويبعد دون حصول مفسدة أو حصول مفسدة أقل فيسعى في إبعاده ليتولى هذا المنصب من يستحقه. وإذا وجد هذا الفاجر هل يصلى خلفه؟ نقول الأصل أن تصلي خلف الأفضل. إذا لم يوجد إلا هو هل تصلي خلف الفاجر هذا والمبتدع أو تصلي في بيتك؟ ها؟ تصلي خلفه، ولا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع. هل يقول لا هذا الشخص هذا فاجر أو هذا يعني فاسق أو هذا عنده بدعة أنا أترك الصلاة الجمعة والجماعة وأصلي وحدي في بيتي؟ هذا مبتدع، لأنه ترك شعيرة من شعائر الدين، والأصل الإنسان أن يقيم شعائر الدين، حتى لو إحنا لا نشترط العصمة في في في من يكون إماما، إنما يشترط العصمة الرافضة. نعم يصلي خلف الأفضل إذا وجد، إذا لم يجد إلا هو يصلي خلفه ويجب أن يصلي خلفه. وإذا وجد إمامان فنقول صلي خلف البر، وإذا صلى خلف الفاجر أو المبتدع مع إمكاني الصلاة خلف البر ففيه قولان للعلماء، فيه قولان للعلماء، والصواب أن صلاته صحيحة، وإنما نهى الأئمة عن الصلاة خلف هذا من باب الردع والزجر وإنكار المنكر، وإلا فإن الصلاة خلفه صحيحة ما دام أن صلاته تصح له فهي تصح لمن خلفه. ولهذا كما قال المؤلف رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. ثم قال: وعلى من مات منهم، يعني تصلي على من مات من أهل القبلة، من الأبرار ولا من الفجار؟ طيب هل تصلي على شخص فاسق؟ ها؟ تصلي عليه؟ طيب هل تصلي على شخص قاتل نفسه منتحر؟ الإمام لا يصلي عليه. ها؟ أو تترك الصلاة عليه شخص قاتل قتل نفسه، هل يصلى خلفه يصلى عليه أو تترك الصلاة عليه؟ نعم. على هنتكلم على الشخص هذا مات، يعني الآن واحد قتل نفسه ومات قدموا للصلاة يصلون عليه، هل تصلي عليه أو ما تصلي عليه؟ تصلي عليه؟ ها؟ ما يتصلى عليه؟ ليش؟ كافر؟ اللي يقتل نفسه كافر؟ يعني نعم. وإذا يعني عامة الناس يصلون عليه، طيب أنت يعني تقول بعض الناس لا تصلون عليه، بعض الناس مثل أيوة وجهاء الناس والعلماء والفضلاء، وخلنا نقول يعني مثلا يعني شيوخ القبيلة أو مثلا الأمير أو العالم، أو يتركون الصلاة خلف هؤلاء الذين أظهروا الفسق والفجور، مثل قاطع الطريق ومثل اللي يقتل قاتل نفسه أو نحو ذلك، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على مثل هؤلاء، واستنبط العلماء أنه يترك الصلاة عليهم أهل الفضل والوجاهة من باب زجر. زجر من؟ الأفعال. زجرهم هؤلاء ولا زجر؟ زجر أن يفعل مثل فعلهم، حتى يتسامع الناس أنه والله الشيخ الفلاني ما صلى على فلان، ولا أو الشيخ القبيلة أو الأمير أو ما صلوا عليه تركوا الصلاة عليه، فيكون في زجر عن فعله. لكن المسلمين يجب أن يصلوا عليه، يجب أن يصلى عليه ما دام أنه مسلم مات على الإسلام والتوحيد، يجب أن يصلى عليه حتى قاتل نفسه هو مؤمن، يعني على الإسلام ما يخرج من الملة بقتله، وإن كانت هذه كبيرة من كبائر الذنوب. فالمقصود أنه يصلى عليه، لكن أهل الوجاهة والفضل ويعني هؤلاء لا يصلون عليه من باب الزجر، الزجر عليه. طيب المبتدع يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ مثل ما سبق، إذا كان طبعا بدعته كفرية لا، لكن إذا كان المبتدع عند الإطلاق يعني يكون عنده مسلم ومؤمن موحد عنده بدعة، فأهل الفضل والعلماء يتركون من باب الزجر ويصلي عليه عامة الناس. وهذا اللي كما سبق معنا ذكرت لكم أن الشيخ الإسلام يقول: لو ترك الصلاة عليه ظاهرا واستغفر له أو ترحم عليه باطنا لكان جمع بين الأمرين، أمر الزجر زجر عن فعله يعني أمام الناس أنه ترك الصلاة أو ترك الصلاة عليه، وفي الباطن يستغفر له اللهم اغفر الله اللهم ارحم، يدعو له باعتباره يعني من عامة المسلمين الذين ماتوا على التوحيد فيدعو له، فهذا لا بأس. نعم. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، منهم يعني من هؤلاء يقصد؟ ها؟ لا ننزل أحد منهم جنة ولا نار، لا نحكم عليه بالجنة ولا بالنار كما سبق معنا. وذكرنا ثلاث أقوال، من يذكرنا بها؟ من يذكرنا بالأقوال الثلاثة؟ ها؟ الأنبياء، يشهد للأنبياء فقط، ثاني لمن شهد له المؤمنون، ثالث لمن جاء في نص، والراجح أنه لا يشهد إلا لمن جاء به النص. لا ننزل أحد منهم جنة ولا نارا، إن كان إنسان فاجر وعنده فجور لا نقول لا بد أن يعذبه الله، وإن كان إنسان من المحسنين ومن المتقين لا نقول هذا لا بد أن يدخل الجنة، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين كما سبق معنا. نعم. أحسن الله إليكم، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، وندر سرائرهم إلى الله تعالى. يعني لا نشهد عليهم لا أحد منها القبلة ها بإيش؟ بكفر. إنسان منها القبلة ظاهر الإسلام، يصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا يأكل ذبيحتنا، فلا نشهد عليه بكفر، لا نكفره ولا نقول أنه مشرك ولا نقول أنه منافق، ما دام أنه ظاهر الإسلام ويظهر الإسلام ويشهد الله لله ونحمد رسول الله ولم يأتي بناقض. إذا قال المؤلف هنا إيش؟ ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، من ذلك إيش؟ يرجع إيه؟ للشرك والكفر والنفاق. ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى، السرائر إلى الله. أنت في أحكام الدنيا، في أحكام الدنيا تجرى على الظواهر ولا على السرائر؟ على الظواهر، على الظواهر. أما السرائر فأمرها إلى الله. فالمنافق يجرى عليه أحكام المسلمين في الدنيا لأن ظاهره الإسلام، ونظر سرائرهم إلى الله. لكن إذا أظهر المنافق كفره حكم عليه بما أظهر، إذا أظهر كفر أو شرك أو أظهر نفاق من علامات النفاق الاعتقادي فإنه يحكم عليه بما أظهر، يحكم عليه بما أظهر. ولهذا لا يجوز أن تحكم على شخص من المسلمين بالكفر أو بالشرك أنه مشرك أو بالنفاق إلا بحجة وبينة وبرهان. ويهالة فإن أهل السنة والجماعة يشددون في مسألة التكفير، التكفير المعين، لأن الكفر له ضوابط وله شروط وله موانع، فلا يكفر الشخص المعين إلا بعد التأكد من توفر شروط التكفير وانتفاء موانع التكفير. فعندنا شروط للتكفير وعندنا موانع من التكفير، في الشخص المعين لابد أن توفر فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع، وإذا لم تتوفر الشروط أو وجد مانع من موانع التكفير فإنه لا يجوز أن يكفر المعين، لا يجوز أن يكفر المعين. وأهل السنة والجماعة يفرقون بين الوصف والشخص، بين الوصف والشخص أو بين الفعل والفاعل، فقد يحكمون على الفعل لأنه كفر ولكن الفاعل لا يكفر، القول كفر والقائل لا يكفر إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. فليس كل من قال كفرا كفر، وليس كل من فعل فعلا كفريا كفر، إلا إذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع. ومن أعظمها العلم، أن يكون عنده علم، ها؟ علم بهذا الفعل، وأن يكون مريدا وقاصدا ومختارا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، الصلاة الرحيم. بالنسبة لتكفير هي قضية خطيرة حقيقة، والناس فيها طرفان ووسط. الطرف الأول من يمنع التكفير مطلقا ولا يريد أن يسمع أي تكفير، ويريد أن يمحو لفظ التكفير، وهذا خطأ، لأن التكفير حكم شرعي مذكور في القرآن وفي السنة، وكل الأديان فيها تكفير، ولا يمكن أن يتميز دين عن دين إلا بالتكفير. فالذي يمنع التكفير مطلقا هذا خطأ. الله عز وجل يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الطرف الثاني من يجازف في التكفير ويكفر من ليس كافرا، ولا يتورع عن إطلاق هذا القول، ويكفر بلا حجة ولا برهان، ويتساهل في إطلاق لفظ التكفير وما يعقبه من مستلزمات، وهذا أيضا باطل وضلال، وهو مذهب الخوارج ومن تبعهم. والوسط مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله، لا يكفرون بالهوى، لا يكفرون بالهوى، إنما يكفرون بمقتضى الدليل الشرعي. فمن ثبت كفره كفروه، ومن لم يثبت لم يكفروه، ومن ثبت إيمانه وإسلامه بيقين فلا يجوز أن يخرج من الدين إلا باليقين، لابد يكون في حجة وبرهان أنه خرج من الملة وأنه كفر. وهذا كما سبق معنا أن أهل السنة والجماعة يشددون في مسألة التكفير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه، إذا قال رجل لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما يقول ولا حارت عليه. فلا يجوز للمسلم أن يكفر بلا دليل ولا برهان. والضوابط التي ذكرها للسنة التي فرقوا بها أيضا بين الفعل والفاعل والقول والقائل والوصف والشخص، لابد أن هذا الشخص أن يكون عنده علم، ليس جاهلا، ليس جاهلا مثلا في الاستحلال مثلا. ولهذا السنة والجماعة يفرقون بين الشخص حديث عهد بالدين بالإسلام، وبين الشخص اللي يعيش بين المسلمين ويعرف. فلو أن شخصا حديث عهد بالإسلام وقال يعني اعتقد أن الخمر حلال، وهو لم يعرف أنها لم يعرف ولم يسمع أنها حرام، فهذا لا نكفره لأنه جاهل وحديث العهد، أو كان في محل يعيش في بلاد لا علم فيها ولا دين، وهو قد أسلم بشيء عامة. هذا ليختلف عن من عنده علم ودرس ويعيش بين المسلمين. إذن هنا العلم فرق بين الشخص اللي عنده علم والجاهل، فالجاهل يدرأ عنه التكفير. أيضا الإكراه، بفرق بين المختار والمكره، بين المختار والمكره، وبين القاصد والمخطئ. فقد يخطئ الإنسان في قول الكفر، كالذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح فقال قولا كفريا أنت ربي يا، ولكن هذا القول خطأ. فمن أخطأ في تقدير شيء فلا يكفر، لأن الخطأ يدرى التكفير. والإكراه المكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالمكره أيضا معذور. ومما يحسن التنبيه إليه هنا أيضا، ورأيت سؤال يعني أيضا في هذا يمكن يجاب عنه، أن الجهل إذا كان الجهل عذر فإن التأويل نوع من الجهل. فالذي تأول نص شرعي مثل من تأول بعض الصفات الأشاعرة، تأولوا بعض النصوص، فهم أخطأوا وتأولوا جهلا بحقيقة النص، ولكنه جهل مركب. والجهل المركب هو الذي يجهل ويجهل أنه يجهل، يعني يظن أنه عالم. فالجهل هذا يدرأ التكفير، والتأويل يدرأ التكفير. يعني فرق بين شخص يتأول ويخطئ في التأويل، وبين شخص يعاند يرد النص. نحن نقول من أنكر آية أو حديثا فإنه كافر، من أنكر صفة من صفات الله فإنه كافر، لكن من عرضت له شبهة وتأول فإن التأويل يدرأ التكفير. التأويل يعني التأويل نوع من الجهل، شخص جاهل يظن أنه أن هذا هو العلم وأن هذا هو الحق فتأول. ولهذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مع يعني أقواله وشدته في هذا كان يقول لمن ناظرهم، كما في كتاب الرد على البكر في كتاب الاستغاثة، يقول أنا لو كنت مكانكم، يقول لمن يناظرهم، يقول أنا لو كنت مكانكم لكنت كافرا، ولكني لا أكفركم لأنكم عندي جهال. انظر، يقول أنا لو كنت مكانكم لكنت كافرا. ليش؟ يقول لأنني أعرف الحق وأعرف أن قولكم كفر، لو كنت مكانكم لكنت كافرا، ولكني لا أكفركم لأنكم أنتم عندي جهال. فالجهل يدرأ التكفير. الإمام أحمد رحمه الله كفر من يقول بخلق القرآن، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ولكنه لم يكفر بعض من ناظرهم، ومن ناظر من بين أيديهم، بل من عذبه، بل من سجنه وجلده لم يكفر. ليش؟ لأنه يعلم أنه متأول، أنه جاهل، أنه ما اتضح له الحق، أن عنده شبهة. فهنا يعني استبين لك منهج أهل السنة والجماعة، منهج بعيد عن التكفير ويضع ضوابط صارمة للتكفير. وهنا نقول حقيقة إن أهل السنة والجماعة يجب عليهم أن يبينوا المنهج الصحيح في هذا، ولا سيما في هذا العصر، ولا سيما في هذا الزمان وهذا الوقت، في ظل الهجمة الشرسة على منهج أهل السنة والجماعة ومنهج سلف الأمة الذي يراد تشويهه ويراد إلصاق التكفير به من قبل الأعداء، بل حتى مع الأسف من قبل بعض أبنائه السدج، ينسبون إليه أو إلى منهجه التكفير. والسبب في ذلك الجهل والتقصير من بعض أتباعه عن البيان. السنة والجماعة من أبعد الناس عن التكفير، بل التكفير في الفرق الضالة أكثر من السنة والجماعة، بل هم المكفرة. التكفير عند الرافضة، والتكفير عند الخوارج، والتكفير عند المعتزلة وغيرهم، تجد عندهم تكفير بأشياء كثيرة، بل بعضهم كفر بعضا. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يشددون حتى مع المخالفين لهم، ما يكفرونهم إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. فلابد أن نفقه أيها الإخوة هذا الشيء، وحتى يعني نعرف أول شيء ديننا وعقيدتنا، وحتى أيضا ندافع عن الدين الحق الصحيح، الدين الوسطي، لأن الأعداء هم يحاربون الوسطية في الحقيقة، يحاربون الدين الصحيح، يعني الدين الصحيح هو القوي، هو اللي يقنع الناس، هو الذي ينتشر. أما التطرف والإرهاب والكفر والانحرافات فهذه يوظفها الكفار لتشويه الدين. لابد أن نعلن نحن براءتنا من من من من هذه الانحرافات، وأنها ليست من الدين، وأنها ليست من عقيدة السلف، وليست من منهج أهل السنة والجماعة ولو حاول الأعداء إلصاقها، وأن أهل السنة والجماعة عندهم المنهج الصحيح الوسطي الموافق لكتاب السنة. وهنا قال المؤلف رحمه الله: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. ما يجوز أنك تشهد بكفر أو شرك ونفاق لشخص مسلم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما لم يظهر يعني أمر بين واضح على ذلك يمكن أن تحكم من خلاله عليه. والذي يحكم طبعا أهل العلم وأهل البصيرة، ليس عوام الناس والجهلة. نعم، أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، يعني أن لا نرى السيف على أحد من أمة محمد من المسلمين إلا من وجب عليه السيف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لا، من أمة محمد ليس من إمامها، من أمة محمد، ها؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق الجماعة. فلا يجوز أن يقتل إلا من وجب عليه السيف بالنص الشرعي بالحكم الشرعي. وأيضا من يقيم السيف؟ ولي الأمر، ليس عامة الناس، ليس عامة الناس يقيمون الحدود، إنما يقيم الحدود أو يقيمها ولي الأمر أو من ولاه ولي الأمر، وليس الإقامة لعامة الناس. لأن لو جعلت إقامة الحدود لعامة الناس لانتشرت الفوضى، كل واحد يقتل واحد يقول أنا قمت عليه الحد، أنا رأيته يعني زنى، أو رأيته هذا ارتد، أنا سمعته، ويكون فوضى. فإقامة الحد والسيف إنما يكون من أولياء الأمور وليس لعامة الناس. نعم. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. نعم، هنا أيضا يبين منهج أهل السنة والجماعة تجاه أولياء الأمور، وأن أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على ولي الأمر وعلى الأئمة وإن جار، وإن جار. وهذا فيه رد على من؟ على الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة، لأن المعتزلة من أصول من الخمسة: الأمر المعروف والنهي المنكر، وقد ضمنوا الخروج على ولي الأمر. أما أهل السنة والجماعة يقول لا، فإن الأصل أن يطاع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك، وفي حديث عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعلى أثرة منا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى ألا ننازع الأمر أهله. قال: ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وقال: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وقال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وقال: من فارق الجماعة قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية. فأهل السنة والجماعة يؤكدون على وجوب لزوم الجماعة ولزوم الولاية وتحريم الخروج حتى ولو كان عندهم جور، حتى ولو كان عندهم عندهم ظلم وظلم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت أن ولي علينا أمرايا يسألون حقهم ويمنعون حقنا، قال سلوا الله الذي لكم اسمع واطيع، وسلوا الله لكم سلوا الله الذي لكم، أدوا الذي عليكم أو الذي لهم، وسلوا الله الذي لكم. لماذا ولماذا منع أهل السنة من هذا؟ لأن في الخروج على ولي الأمر بسبب المعصية أو الجور المفاسد أعظم من الجور. لا شك أن الجور والظلم هذا يعني فيه مفسدة، لكن مفسدة الخروج والدماء وإساءة الدماء هذا أعظم من الصبر على الظلم والمعصية. ولهذا قال بعض السلف 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة بلا إمام، يعني لو إلى كان ما في إمام فإن أهل الفجور وأهل الفسق ويطمع الأعداء في البلد ويعيثون فسادا ويكون ولا تأمن السبل ولا يستطيع الإنسان أن يقيم شعائر الدين. فلهذا كان منهج أهل السنة والجماعة الصبر على جور الولاة، قال ولا ندعو عليهم، يعني إنما يدعى لهم كما قال الفضيل لو كان لي دعوة مستجابة لجعلته للسلطان. لماذا؟ لأن صلاحه صلاح للناس، حينما يصلح ويستقيم الوالي تصلح أحوال الناس، فأنت تدعو له أن الله يصلحه وأن الله يعني يوفقه للخير وللرفق بالرعية ولإقامة الدين، فهذا هو الخير وهذا هو الخير. قال ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، لأنك تطيع من طاعة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يطيع الأمير فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، لأن هذا الله أمرك به، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لكن طاعتهم من طاعة الله، يعني لا يجوز أن تطيعه في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، لو أمر بمحرم فإنه لا يطاع لكن يطاع في المعروف، فلو أمر ببدعة ومحرم فإنه لا يطاع، لكن أيضا لا يخرج على الموالي لمجرد يعني فسقه أو معصيته، وإنما يدعى لهم بالصلاح والمعافاة. والوالي قد يكون عنده فسق أو فجور، وإنما يشترط العصمة في الولاية الرافضة هم الذين يشترطون العصمة في أئمتهم، ويزعمون أن أئمتهم معصومون، وهذا باطل لا شك أنه ليس هناك عصمة، لكن الرافضة يزعمون العصمة في أئمتهم، حتى قال الخميني الهالك إن لأئمتنا مقاما محمودا وخلافا تكوينية تخضع لها جميع ذرات الكون، وإن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. والكليني في الكافي يذكر عن أئمتهم أنهم معصومون من المعاصي كبيرها وصغيرها، بل حتى من الخطأ، بل حتى من السهو، يعني جعلهم يعني أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قد يسهو في الصلاة، هم يقولون أن أئمتهم لا يسهون ولا يغفلون، وجعلوا لهم العصمة، وهذا باطل ومخالف للكتاب والسنة، ومخالف لمنهج أهل السنة والجماعة الذين يقولون أنه قد يصدر منه من الوالي يعني هذه الذنوب والمعاصي، ولكنها لا تزيل عنه يعني ولايته، بل يصبر ويدعى لهم بالصلاح والمعافاة. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هداه. تكلمنا في آخر مسألتين عن عدم إخراج المسلم وعدم حكم عليه بالكفر أو الشرك والنفاق إلا بشيء ظهر منه جليا، وننبه إلى أن أحكام التكفير هي أحكام شرعية، وأن هذه الأحكام لا يستطيعها كل أحد، وإنما هي للعلماء الذين يعرفون الأحكام وتنزيلها على الأشخاص، فليس كما سبق ليس كل قول كفري يكفر قائله، وليس كل فعل كفري يكفر فاعله، وإنما هو لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، وهذا تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأماكن، فتختلف يعني خاصة ما يتعلق بالعلم والجهل ونحو ذلك، لا بد من مراعاتها والتشديد فيها. وكما ذكرنا منهج السلف، وذكرنا لكم مثلا من شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وقبل ذلك الإمام أحمد بن حنبل، وموقفهم من أناس قالوا بأقوال هم يعتقدون كفرها ولكنهم لم يكفروا قائلها لوجود الشبهة ووجود العذر، ووجود العذر عند هذا القائل أو هذا المعتقد. وهذا يعني يرد معنا كثيرا، ويرد في الواقع يعني ناس يقولون أقوال محتملة، هي أقوال محتملة يعني لابد أن تستفصل وتنظر في قصد القائل هذا، هل قصده يعني يكون من القصد الكفري أو ليس قصدا كفريا. في الأعمال المحتملة والأقوال المحتملة لابد من معرفة القصد، أما في الأقوال أو الأعمال التي لا تحتمل النظر في القصد فإنه ينظر بعد ذلك إلى الأمور الخارجة في كون الإكراه أو الخطأ أو نحو ذلك. المهم أن هذه الضوابط والشروط يعرفها أهل العلم، ولذلك أهل السنة والجماعة يشددون في مسألة التكفير، لا يلغون التكفير، لا يلغون التكفير كما يعني يميل إليه بعض الناس الذين لا يفقهون الدين، ولا يطلقون التكفير أيضا، ويجعلون حقا لكل شخص أن يكفر من شاء بما شاء وكيف ما شاء ودون التوثق، ولكنهم يقولون أن التكفير هو حكم شرعي لا بد من مراعاة شروطه وضوابطه. والمسألة الثانية التي ذكرناها لكم مسألة طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه، عندنا أمران، أمر الطاعة وعدم الخروج. فالطاعة بالمعروف، ويجب على الرعية أن تطيع الوالي، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الوالي بالمعروف، ونهى عن المخالفة، وأن تكون الطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة علينا كما قال الصحابي رضي الله عنه. وأما الخروج فيحرم الخروج على ولي الأمر، يحرم الخروج على ولي الأمر لمجرد المعاصي أو الذنوب أو الفسق أو المظالم، لأن هذا لا يكاد يعني يخلو منه الولاة ما من بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا قال الشيخ الإسلام قلما خرج قوم على الولاة إلا كان ما حصل منهم من المفاسد أعظم مما كان قبل الخروج، أو كما جاء في كلامه رحمه الله. فلهذا أهل السنة يشددون في هذا، وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لما قال الصحابة ذكروا عن الخروج قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه والي فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فأن تكره المعصية لكن لا تنزع اليد من طاعة ولا تخرج. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فذكر الشروط والضوابط القوية أن تكون كفر، وهذا الكفر بواح ظاهر، وأيضا عندكم من الله فيه برهان، يعني فيه برهان وحجة ولا شبهة فيه ولا احتمال فيه. وذكر أهل العلم أنه حتى مع وجود الكفر الظاهر البواح فإنه لا يجوز الخروج إلا بضوابط أخرى أيضا، أن يقرر هذا أهل الحل والعقد، وأن يكون أن لا يترتب على ذلك مفسد أعظم، وأن توجد فيه القدرة. وهذه كل هذه الأمور، هذه الضوابط وهذه الشروط إنما يقدرها أهل العلم الراسخون في العلم وأهل الوجاهة وأهل الحل والعقد، وليست لعامة الناس وأشباه العوام، وليست لأفراد الناس، وإنما هذه أمور تتعلق بالأمة تتعلق بالأمة، وأمور التي تتعلق بالأمة لا ينفرد فيها وفي فتوى فيها وفي الرأي فيها أحد الناس، حتى ولو كان واحد من العلماء، ولا بد أن يكون مجموع الأمة ومجموع العلماء ومجموع أهل الحل والعقد، لأن هذه أمور فيها يعني حماية بيضة الإسلام وبلاد الإسلام وحمايته من الأعداء ومن الشرور ومن انفلات الأمن ومن انفلات الأمور التي يكون مآلات ويكون مآلاتها أيضا تعطيل الشريعة وتعطيل الشعائر الدينية وتعطيل الجمع والجماعات وغير ذلك من الأمور التي يعرفها أهل العلم والعقلاء. لعلنا ما تريدون نقرأ أيضا نشرح ولا نكتفي بالأسئلة؟ ها؟ نكتفي بالأسئلة؟ طيب نجيب على يعني بشكل يعني سريع البعض هذه، لأن بعضها حقيقة يعني مر معنا في يعني جاب عليها مرة في أثناء الشرح. هذا يقول أشكل علي قول عمر حنظلة نافق حنظلة، فإنه لم ينظر للشروط والموانع، قول لقد قالوا كلمة كفر كبروا بمجرد قول من الكفر كفرهم الله. النفاق الذي خافه على يعني الصحابة على أنفسهم، هو يظهر في يعني من النفاق الأصغر ومن الصفات التي ذكرت في بعض الأحاديث. وأما كلمة الكفر فالله سبحانه وتعالى هو الذي حكم عليه، وأنهم قالوا كلمة الكفر، وكلمة الكفر نعم يحكم عليها الكلمة بأنه كفر، ولكن هؤلاء حكم عليهم الله عز وجل كفروا بعد يعني بعدما أسلموا، ولكن هذا لا يكون لأحد الناس. وأنت قد تحكم على الكلمة بأنها كفر، ولكن القائل قد يكون كافر ما قد لا يكون كافرا، كما سبق معنا في الشروط الضابط. يعني الذي قال اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال اللهم أنت عبدي، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك الذي أخطأ من شدة الفرح، هذه الكلمة كفر، قال كلمة كفر ولكنه ليس كافر لأنه أخطأ من شدة الفرح. وقس على ذلك بعض الكلمات التي يقولها الإنسان مخطئا، قد يقولها مخطئا أو مكرها أو متأولا، فهي كلمة كفرية، ولكن هذا التأويل وهذا الجهل وهذا الخطأ وهذا الإكراه يدرأ عنه التكفير. هل يقال المرجئة فقال أنهم اجتهدوا وأخطأوا أم أنهم أصحاب بدعة؟ نعم هم اجتهدوا وأخطأوا، وهذه البدعة كما يقول الشيخ الإسلام رحمه الله أنها بدعة الأقوال والأفعال، ويقول ليست من بدعة العقائد، يعني ليس ولا يساوون لا يجعلون مثل المرجئة الغلاة، ولا يجعلون مثل الجهمية، كما لا يجعلون أيضا مثل الأشاعرة، وإنما هم عندهم هذه البدعة التي يعني صار فيها الخلاف أكثره في الألفاظ وفيها يعني بعض الأمور في الحقيقية كما سبق معنا، ولكن لا تصل إلى بدعة المرجئة الغلاة. يقول ما نرد كيف نرد على من يعصي الله وعند النصح يقول سيشفع لي النبي لأن شفاعته لأهل الكبائر؟ يقول هذا إنسان جاهل ولا يفهم معنى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لمن سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو صدقا من قلبه. والإنسان اللي يوحد خالصا من قلبه وصدقا من قلبه، وإذا كان يعظم التوحيد ويعظم الله عز وجل، ما يرد عنده أن الإصرار على المعصية والتساهل فيها. والله عز وجل مدح أهل الجنة وقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة. فهذا إنسان جاهل يعني يعتمد على شيء وما يدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لك، ولا سيما إذا كنت أنت يعني تصر وتتساهل في هذا. فعليك أن تجتهد في التوبة والإخلاص وإخلاص التوحيد لله عز وجل، فإن هذا من أسباب الشفاعة وليس من أسباب الشفاعة الإصرار على المعصية. يقول الرجل يكون كافي بمولاة الكفار، أقصد سبب الكفر مولاة الكفار بما تكون كفر. مولاة الكفار تكون كفر المولاة التي تكون مولاة لدينهم، مولاة لدينهم أو على دينهم أو محبة لدينهم أو التقرب لأجل دينهم، هذه كل هذا هي المولاة الكفرية. أما موالاتهم لأجل أمور دنيوية، لأجل أمور دنيوية ومصالح، فإن هذا لا يكفر. والدليل على ذلك حديث حاطب ابن أبي بلتع لما كاتب قريشا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأفشى سر النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة معروفة، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت ذلك، لأن فعله محتمل، محتمل الكفر الأكبر أنه يعني راسل من كره في الرسول أو في الدين ومحبة الكفار، ومحتمل أنه الاحتمال الآخر، فبين أنه لا لم يرتد وليس هذا كرها، ولكنه أراد أن يكون له يد عند هؤلاء ليحمي يعني أهله. ففعله رضي الله عنه يعني معصية، فعله معصية وليس كفرا وردة. ولهذا قال لعمر رضي الله عنه: ما يدريك أن الله اطلع على البدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ولو كان كفرا لم يكن فيه مغفرة. فدل على أن هذا فعل معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم استفسر عن إذن الموالاة الكفرية هي تكون هي توليهم لأجل دينهم أو بغضا في الإسلام أو مناوءة للإسلام وتقربا لدين الكفار ونحو ذلك. الصحابة يشهد لهم الجنة على نعم بشكل العموم، لكن بالخصوص يكون لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به النسق. المقصود بالقرب في قوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الله من الملائكة. لا، هذا الملائكة قرب الملائكة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن القرب من الميت يعني هذا يكون قرب الملائكة. والقرب يرى شيخ الإسلام أن القرب لا يكون إلا خاصا، لا يكون عاما، يعني لا يكون قريب من جميع الناس، ليس القرب مثل المعية. يرى الشيخ أن القرب يكون خاص لأهل الإيمان، مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أما القرب من الميت فهذا يكون بقرب الملائكة. يسأل عن الأحباش، والأحباش طبعا عقيدتهم يعني خليط من مذهب الأشاعرة والمعتزلة والصوفية، وفيها من الفتاوى الشاذة، وهم أهل بدعة وأهل ضلالة، ويحاربون السنة والجماعة. الفرق بين الميثاق والإشهاد والفطرة والإشهاد بأي حال، لأن ذكرنا هذا الفرق وبيناه تكرار الطحاوي، ذكرنا أنه هو كرر يعني بعض المسائل خاصة في القدر، وربما يعني يكون هذا للتأكيد، ربما يكون للتأكيد. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ذكرنا هذا الشك المؤثر في الإيمان والوسواس. الشك هو الشك يعني في هذا الأصل، الشك في أحد الأصول في أصول الإيمان وأصول الدين، أن يشك في حقيقتها أو في وقوعها. أما الإنسان يأتي يعني خاطر أو وسوسة فهذا لا يضر، يعني الخاطر يرده، الخاطر والوسوسة يتعوذ بالله من الشيطان ويردها ولا تضره، لكن لا يفسح لها قلبه وتثبت في قلبه ويستمر مع الوساوس لا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من تأتي هذه الوساوس أن يقطعها ويتعوذ بالله من الشيطان وينتهي، قال ولينتهي. لا يخرج العبد الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، احتمال أنه لا كفر إلا بالجحود عند المؤلف. حنا ذكرنا أن الكفر كما يكون بالجحود يكون أيضا يكون بالشك والإعراض والاستكبار، وربما المؤلف يعني ذكر هذا يعني لأنه يعني تبع مرجئة الفقهاء، وكذلك في أصله في أهل السواء ذكرنا معنى هذه العبارة. يذكر عن شروح الطحاوية، بالنسبة للشروح المكتوبة من أفضلها شرح ابن أبي العز الحنفي المطبوع هو من أفضلها، أما الشروح المعاصرة فهي كثيرة وأكثرها يعني مسجل. هل يخرج الأشاعرة من الملة باعتقاد من المبتدعة والإسلام خاصة الأشاعرة يمثلون اليوم؟ الأشاعرة ليسوا كفارا ولا يخرجون من الملة، ولا يخرجون من الملة. هم عندهم بدع نعم، لكن بدعتهم لا تخرجهم من الملة، لأنهم عندهم التأويل، وكما ذكرنا في موانع التكفير التأويل. فالمتأول الجاهل يظن أنه على حق، فتأويله يدرأ تكفيره، فهم متأولون. نحن نعتقد أنهم مخطئون وأنهم مبتدعة وأنهم يعني ضالون عن الصراط المستقيم بكثير من القضايا العقيدة، في كثير من القضايا العقيدة مثل في الإيمان وفي القدر وفي الصفات وفي منهج التلقي، ولكن لا نكفرهم بل هذا التأويل أدرى التكفير. قال: ما حكم الإسلام في الشيعة الإسماعيلية والبهرة وعامتهم علماء أهل المسلمون وكذا؟ طبعا بالنسبة للشيعة فرق كثيرة، الشيعة فرق كثيرة، منهم المفضلة، ولكن من الشيعة من هو من الغلاة الرافضة الذين يقولون بأقوال تخالف الدين وتخرج من الملة، مثل اعتقاد أن القرآن ناقص ومحرف. القرآن الذي تكفى الله بحفظه، من يعتقد أنه ناقص محرف هذا كافر، لأن الله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. أيضا من يتهم عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه هذا كافر، لأنه مكذب للقرآن، الذي برأها الله فيه. من يعتقد أن الصحابة ارتدوا إلا 3 أو 4 أو 5 حسب الروايات عند الرافضة هذا أيضا كافر، لأنه مكذب للقرآن الذي ذكر فيه الله عز وجل الترضي عن الصحابة ودخولهم الجنة. فالمقصود أن أو كذلك من يعتقد أن علي هو النبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنه يعني معصوم، أو يدعونه من دون الله ويعتقدون أنه يتصرف في الكون أو نحو ذلك، فمن أنواع الشركيات، فهذا يعني من الشرك المخرج من الملة. فنحن نحكم على الأفعال، من كان عنده فعل شركي أو اعتقاد شركي يكون خارج من الملة، ومن لا يعتقد فلا يخرج من الملة. من قال: والله لا، أنا عندي مجرد التفضيل، أو أني أعتقد أن هذا هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني لا يخرجه من الملة. قال: هل يصح بأن عامة المسلمين أكثرهم في زماننا وفي القرون المتأخرة على عقيدة الأشاعرة، وهل المعتزلة والجبرية تواجد في زماننا؟ الأشاعرة إن تنظر إلى إلى إلى يعني عامة الناس وعامة المسلمين ليسوا أشاعرة، عامة المسلمين على السنة على الفطرة ليسوا أشاعرة، وإنما الأشاعرة في بعض علماء أو طلبة العلم ممن يتبنى هذه العقيدة وهذه الكتب. أما عامة الناس فليسوا على العقيدة، لأن عقيدة الأشاعرة مخالفة لفطر الناس. بل العجيب يعني سبحان الله، يعني ناقشت أو جاءني أستاذ دكتور في أحد الجامعات التي تتبنى عقيدة الأشاعرة في أحد الدول العربية، لا أريد أن أذكرها، قبل أسبوع تقريبا كان قد حضر درس وجاءني وقال: أنا مقتنع بهذا الكلام الذي تقوله، كنت أشرح في الواسطية عن الأسماء والصفات، قال: أنا مقتنع ولكني أنا أدرس عقيدة الأشاعرة ومن سنين 27 سنة وأنا أدرسها، وماذا أفعل وكيف أسأل طلابي وكذا. المهم أنا يعني لما ناقشته ويعني تكلمنا بكلام يعني مبسط، قلت: أنت تعتقد أن الله يرحم أو لا يرحم؟ قال: الله يرحم. قلت: لكن عقيدة الأشاعرة أن الله لا يرحم. قال: صحيح، عقيدة منهم أن الله لا يصب الرحمة. قلت: كيف؟ يعني كأنه تنبه. أنت لما تسأل أي إنسان في الدول التي تتبنى عقيدة الأشاعرة تقول لهم: الله يرحم أو لا يرحم؟ يقول: الله يرحم. حتى في كلام الناس العامة: لا، الله يغضب عليك، الله يرحمك، الله يرحمنا وإياك. لكن لما تأتي في التدريس، تأتي في الكلام عن هذه العقائد، تجد أنهم يثبتون 7 صفات أو 8 أو نحو ذلك. ومثل ما سبق معنا لما تكلمنا عن العلو، العلو فطرة الناس، العالم كل المسلمين يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى في السماء، يرفعون يديه إلى السماء ويقول: يا الله. ما في أحد يقول بعقيدة الأشاعرة أن الله لا داخل عالم ولا خارج، لا يمين لا يسار، لا ولا أمام ولا خلف. كيف تقول أن الله لا داخل عالم ولا خارج العالم؟ هذا وصف بالنفي. إذا قلت أن الله لا داخل عالم ولا خارج عالم صار معدوم، لأنه أي موجود لابد يكون يا داخل العالم يا خارج العالم، لأن رفع النقيضين هذا يعني وصف العدم، هذا مستحيل. فهم يعني عندهم شبهات في هذا، وهذه الشبهات تعارض الفطرة. فإذاك القول بأن والله أكثر المسلمين أشاعرة غير صحيح، تقول أكثر المسلمين على السنة وعلى العقيدة الصحيحة وعلى الفطرة، لكن من تدنست فطرته أو يعني عقله أو عقيدته بسبب دراسة هذه الكتب التي فيها هذه الشبهات فيها علم الكلام، هذه موجودة يعني هو درس في إطار الجامعات أو في إطار بعض حلق المساجد عندهم ممن يتبنون هذا الشيء، لكن هذا حتى ربما من يدرسها يرى أنها تخالف يعني قرارات عقيدته ما يقرأ في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يصح القول بأنها أن عامة الناس شرعا، بل نقول عامة الناس على السنة، والسنة هي الأصل، والخروج عن السنة إلى الاعتزال أو الأشاعرة أو هذا هو هذا مخالف يعني خلاف للسواد الأعظم من المسلمين. ويقول هل المعتزلة موجودين؟ نعم المعتزلة موجودة والجبرية موجودة، قد تكون بهذا الاسم أو باسم آخر. المعتزلة موجودة عند الشيعة وعند أيضا تبناها كثير من عقائدهم الإباضية، ويتبنى عقيدة المعتزلة الزيدية من أشياء، وهي موجودة في أصول من الخمسة. الجبرية موجودة في عقيدة الأشعرة، عندهم جبر بما يسمى الكسب، وفي الحقيقة إثبات قدرة غير مؤثرة، إثبات قدرة للعبد غير مؤثرة، وهذا يؤول إلى الجبر، بل صرح بعضهم بالجبر. وكذلك عقيدة عند الصوفية فعندهم عقيدة الجبر أيضا، فهي موجودة هذه العقائد، ويعني سواء بهذا الاسم أو بأسماء أخرى. لعل نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.